موقع الكافيه المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اهلا بكم معايا في المحاضره رقم 19 من محاضرات الاندرويد اللي بتتقدم عبر قناه الكافيه المصري على تطبيق زيلو. كل يوم اتنين بيبقى فيه لقاء بنتناول فيه شيء جديد من أشياء الأندرويد، سواء كان تطبيق أو برنامج في الهاتف أصلي أو أي موضوعات بتخص. طبعا بس بيبقى فيه محاضرة فيها شرح الأول، وبعد كده بنفتح المجال لأسئلتكم لأنها طبعا بتهمنا جدا، ولأن الأسئلة هي خير مثال على التجربة، وأنا عايز كله يسأل علشان الأسئلة طبعا زي ما قلت لكم كده بتنجم عن إن واحد جرب فصادف مشكلة فبدأ يسأل، وعايزك تجرب أكتر وتكتشف أكتر وتقول لنا كمان تجربك أنت علشان كلنا نستفيد مع بعض وكلنا نبقى عارفين خبرات أكتر وأزيد. مش أنا هكون عارف كل حاجة ولا أنت هتكون عارف كل حاجة، كلنا بنكمل بعض، كلنا بنزود لبعض، وكلنا برضو ممكن نصحح لبعض، ما فيهاش أي مشكلة خالص طالما انت عندك المعلومة، بس تكون بدليل وتكون بطريقة عملية. ما ينفعش واحد يطلع يقول كلامه خلاص وهو ما يعرفوش، ما عندوش عليه الدلالة او الشيء المنطقي اللي هو ثابت. يعني ما ينفعش واحد يطلع يقول لي ان مثلا انا هعمل نظام او هعمل مش عارف، يعني ما ينفعش، لان طبعا نظام الاندرويد له اكواد. ما ينفعش واحد يطلع يقول لي انا عندي مش عارف ملف لشيء معين وهو مش عارف هو فين الملف ده ويقول انا شفته قبل كده. لا، لازم تتكلم بالدليل. ليه؟ عشان تفيد الناس وتبقى معلومتك المعلومة بتاعتك ثابتة، ويعني مش بس بتتكلم، لا ده فيها فعل كمان. طيب علشان ما ناخدش وقت في الكلام كتير، يلا مع بعض نبتدي المحاضرة رقم 19، واللي هنستكمل فيها الرسائل. وكنا بدأنا في الرسائل بقالنا اسبوعين تقريبا، اتكلمنا فيها عن انشاء الرسالة، واتكلمنا كمان عن قراءة الرسائل بقى الواردة، وان احنا ازاي نكتب فيها ونرد عليها او نحولها، اسمها تحويل مش اعادة ارسال. ها، واتعلمنا ازاي يجي الكلام ده. وبعد كده دخلنا كمان في الاسبوع، يعني داخل الاسبوعين، ضغطنا على الخيارات واحنا واقفين على الرسائل. لما دخلنا الرسائل يعني ووقفنا جوه شاشة الرسائل بس من غير ما نفتح رسالة، او معنى صح ان احنا عرفنا اسمها موضوع، من بره بتبقى اسمها موضوع، والموضوع بيبقى مكون من عدة رسائل. ادعوك لمراجعة المحاضرات السابقة عشان ما نضيعش وقت. فبدأنا ندخل بقى على زر خيارات ونتعرف على الخيارات الموجودة والرسالة، واول الموضوع مقفول يعني واحنا بره كده، وخدنا منه رسائل الضبط، وعرفنا ان دي بيبقى موجود فيها رسائل الضبط اللي بتبعتها الشركة، وخدنا منه البحث وبحثنا عن كلمة مبروك لو تفتكروا، وعرفنا ان هو بيبحث في يا اما اسامي المرسلين يا اما نص المحتوى بتاع الرسالة نفسه، ودي كانت حاجة جميلة جدا، ودي كانت من مفاجآت الرسائل. النهاردة برضو عندنا اكيد حاجات جديدة، خليكم معانا علشان تعرفوها. رسائل علشان نكمل، هنفتح تأمين الشاشة طبعا بصبعين زي ما احنا عارفين بقى، خلاص صبعين بالطول. الرسائل ندخل يلا ضغطتين دبل تاب. الرسائل عرض العناصر من 1 الى 9 من اجمالي 12. نضغط ده زرار خيارات اللي هو على شمال الهوم، وفي تنويه مهم دايما بنوهه ان تطبيق الرسائل ده يا جماعه ممكن يختلف من جهاز لاخر من ماركات الاجهزه، لان ده من التطبيقات اللي ممكن يتم اللعب فيها والبرمجه باشكال مختلفه. انت ممكن اصلا تستبدل تطبيق الرسائل اللي عند حضرتك في الجهاز بتطبيق تاني، ولكن احنا بنشرح تطبيق الرسائل اللي موجود على اجهزه سامسونج الاكثر انتشارا بين المكفوفين. نضغط خيارات يعرب 9 من العناصر، عرض العناصر من 1 الى 9 من اجمالي 9. خلاص سمعنا ان هم 9، نسحب. رسائل الضغط خدناها، خدناها برضو، حذف المواضيع خدناها، عرفنا ازاي نحذف موضوع بالكامل، وعرفنا الفرق بين الموضوع والرسالة. أدعوك لمراجعة المحاضرات السابقة. رسائل المسودة، رسائل المسودة، تعال نفتحها كده. لا توجد رسائل. طب ايه ده؟ امال هي المسودة دي احنا بنعملها ازاي اصلا عشان تبقى موجودة هنا؟ خليك معايا وانت هتعرف. هنرجع تاني. انا قلت لا، لما نبقى يعني بنقرأ حاجة من موضوع، فطبعا اخر رسالة هي اللي بنقرأها، فهي اتسجلت هنا في المسودات. وحتى لو انت كنت يعني باعت لتلات خمسات دي قبل كده اشياء، فهتبقى موجودة، ولكن مش تبقى موجودة بقى ايه في الرسائل الواردة، لا هي هتبقى موجودة في المسودات مع اللي جالك قبل كده منها. يا رب الفكرة تكون واضحة. فانا هاجي عند مربع التعديل كده وارجع اسحب بقى من اليمين للشمال عشان اوصل لاخر حاجة. اهي، هو ما فيش غير زر الصورة بس، لاني انا ما كتبتش فيها غير مسافة، فما فيش كلام معين مكتوب، ولكن هي دي الطريقة. وانت لو عايز ترسل حالا هترسلها. زر الحاق نسحب كده 195 واحد، اهو مش معطلة ولا حاجة، مجرد ما هتدوس اهو. اسمع، تنبيه يرغب الرسائل في ارسال رسالة الى اهو، هيبعتها فعلا. عرفنا طبعا احنا التنبيه ده قبل كده. خلاص، وهو ده بالنسبة للمسودات. ولو انت حاطط رسالة في المسودات، خلاص طبعا هي مشيت دلوقتي من المسودات. هي مشيت من المسودات ليه؟ لان انا حاولت ابعتها بالفعل. خلاص، فخلاص هو قال لي لم يتم ارسالها، بس بالفعل هي خلاص اتبعتت، يعني بغض النظر هي وصلت ولا ما وصلتش، هي طلعت كده من المسودات، ما بقتش مسودة، لانها بالفعل يعني خدت امر ارسال، فخلاص اصبحت مش مسودة، فاصبح مفيش رسائل في المسودات. طيب في حاجة برضو انا يعني مش هعملها عملية، لان هي شبه حاجات كتير. انت عندك رسالة في المسودات وعايز تمسحها، انت شفت كلمة حذف لو كذا رسالة جوه موضوع واحد، بتدوس على كلمة حذف الاول زي ما اتفقنا، نفس اللي كنا بنعمله في الرسائل الواردة بالظبط، ونعلم على الرسائل اللي احنا عايزين نمسحها من ثلاث خمسات نفسها. اما لو احنا عايزين نمسح الموضوع بالكامل برضو نفس الموضوع، هنقف من بره عليها ونضغط عليها ضغطتين التانية مطولة، ونسحب لغاية ما نسمع حذف الموضوع او مسح، خلاص، او مسح او شيء من هذا القبيل. ولسه بنكمل مع بعض تطبيق الرسائل الموجود على هواتف سامسونج، واللي ممكن يكون في شبه كبير جدا برضو من تطبيقات الرسائل الموجودة على الأجهزة الغير سامسونج. وعايزين إن شاء الله نفتح المجال يا جماعة لأجهزة غير سامسونج عشان نبقى بتوع كله، عايزين نبقى بتوع كل حاجة في الأندرويد إن شاء الله، والكفيف ما ينغلقش على مركب عنها عشان يبقى عندك اختيارات أكتر. طيب هنعمل رجوع عشان نرجع تاني، نبقى واقفين بره كده كأننا داخلين الرسائل وما دخلناش جواها حاجة، عشان نضغط خيارات مرة تانية. كل اللي انا بسيبه ده احنا خدناه، انا بسحب من الشمال لليمين. رسائل مسودة، رسائل مقفلة. رسائل مقفلة دي يا جماعة الصراحة انا مش عارف، فمن لديه شيء في هذا المجال فليخبرنا. رسائل مقفلة انا فضلت ادور كده وافهم بصراحة، ما قدرتش اعرف ايه ده، بس مش معنى ان انا ما فهمتش يا جماعة ان انتوا ممكن ما تفهموش، لا بالعكس، يعني انا عايزك تتشجع وتشوفها وتقولها لي، وتقولها طبعا للناس كلها. ولو عندك طبعا إجابة للموضوع ده بعد إن شاء الله ما خلص، ممكن تاخد المايك وتشرح لنا، أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، بس زي ما قلت لك تبقى بالدليل والبرهان والتجربة علشان تبقى المعلومة سليمة وصحيحة بنسبة 100%. طيب، رسائل مجدولة، رسائل مجدولة، رسائل مجدولة، تعال نفتحها. رسائل مجدولة، رسائل مجدولة، لا توجد الرسائل، برضو ما فيهاش رسائل. طب وأنا ممكن أجدول رسائل؟ ايه ده؟ وهي دي مفاجأة الرسائل النهاردة، انا ممكن عن طريق جهاز الاندرويد اجدول رسائلي، يعني انا عايز اعمل نصوص رسالة مش مسودات بقى. المسودات انت بتحتفظ بنص رسالة عندك ورقم المرسل له مثلا وخلاص، اللي انت ترسل له وبترسلها في وقت ما تحب، خلاص. اما الرسائل المجدولة دي يا جماعة نظام تاني خالص، ايه هو نظام الرسائل المجدولة؟ هو انك انت بتدخل تنشئ رسالة، وبعد ما بتنشئ الرسالة كل ما عليك الا انك انت هتدوس خيارات وتجيب حاجة خاصة بموضوع الجدولة ده. هتدوس خيارات وانت ايه بقى، وانت جوه الرسائل نفسها اللي انت بتنشئها، وانت جوه الرسالة نفسها مش بره. يعني انت هتدوس انشاء. طب ايه رأيكم ما نشتغل عملي احسن؟ يلا بينا، هنضغط على انشاء. نرجع بس الاول كده من عند ايه، رسائل مش الدولة، نتيجة. توجد رسائل. ايوه نرجع نعمل رجوع الرسائل انشاء. مش عرفنا عايزها. انشاء فين بقى؟ خلاص في تحت الشريط من ناحية اليمين. مراجع التعديلات إلى المستقبل يتم الآن التعديل. هدخل عرض العناصر من المستقبل واحد إلى ستة من شمالي ستة أنواع. برضو الأرقام والرموز ثلاث خمسات. خمسة. وأعمل التالي. مسافة التالي. مراجع التعديل. ممكن هنا نكتب فيها كلام. دخل الصوت. العربيات. تاء. ألف. ألف. باء. لام. لام. صاد. سين. سين. لام. لام. تاء. ألف. ألف. كاف. ميم. ميم. شوف الانسيابية يا جماعة بتاعت يعني أنا مش من أول مرة بحط إيدي، بس قدرت ترجع على طول. ما أنا عرفت خلاص الكاف فين والميم فين. الناس يا جماعة اللي بتقول إن في مشكلة، يعني عايز يقول شريط المسافة، هو ما يغلطش. خلي بالكم. خلاص السلام عليكم. طيب بس انا بقى عايز اجدول الرساله دي. يعني ايه اجدولها؟ مش عايز ابعتها دلوقتي، عايز ابعتها في وقت لاحق وتتبعت لوحدها. الوقت اللاحق ده ممكن يكون حتى لو السنه الجايه. ممكن طبعا، ما ينفعش السنه اللي قبلها لانها عدت خلاص. طب ممكن ازاي الكلام ده؟ ادخل خيارات، واحنا بقى جوه الرساله اللي احنا بنكتبها دي. هندخل خيارات، اسمع ونعرج عليها بالمرة نشوف كده هي فيها ايه الخيارات واحنا جوه الرسالة. ادخال ابتسامة، لو انت عايز تدخل شكل ابتسامة تعال ندخلها كده نتفرج عليها بسرعة. سعيد، حزين. شفتوا الاندرويد 4.4 متعرف على الابتسامات ازاي في التطبيق بتاع سامسونج بتاع الرسائل. سعيد، حزين. عايز تدخل ابتسامة سعيدة حزين. مطرف عينيه. سامع؟ اللسان خارج الفم. مندهش. ايكوز او. ثقبين. علامة صراخ. او. بارد. بي. الفم والمال. سامع؟ الفم والمال لا ينطق بكلمة. محرج. هناك. او. غير مقرر. يبقي. لا ينطق بكلمة. يضحك. كوندي. مشوش. او او. خلاص متعرف وفي كتير. مشوش. قلب. خلي بالك ان ممكن ما تلاقيش الكلام ده عندك في اندرويد 4.1 و4.2. مقبول. اكس. ابتسامة متكلفة. وجهه غامض. خلاص اخر حاجة. طيب يبقى اول حاجة ممكن ندخل ابتسامة لو دوسنا على خيارات واحنا بننشئ رسالة. ودي عامة يعني سواء كنا هنجدولها او مش هنجدولها، احنا بنعرج على الخيارات بتاعت الرسائل بالمرة واحنا جوه الرسالة نفسها. فيها تسعة برضه. ماشي. ادخال ابتسامة. عرفناها. اضافة نص. اضافة نص. تعال نفتحها كده. انا بسحب. تضيف نص منين بقى؟ من المذكرات ولا من المخطط؟ برضو اس دي تطبيقات في التليفون بتعمل يعني تكست، بتنشئ نصوص. ولا تضيف الموقع، ولا تضيف جهة اتصال كنص جوه الرسالة، ولا نماذج نصية اللي احنا لو فتحناها هنلاقي ايه. برضو انا في الخيار هنا اهو. خلاص وفي رسائل تانية كتير في النماذج. ده لو عايز تدرج نموذج جوه الرسالة اللي انت فيها. برضو احنا لسه يا جماعة بفكركم ان احنا بندور على الجدولة هنا في الخيارات بس واحنا بننشئ رسالة. يعني مش الخيارات اللي من بره اللي احنا كنا فيها، لا الخيارات اللي احنا واحنا بننشئ الرسالة جواها، عشان الناس ما تتلخبطش معايا. ولو اتلخبط اسأل، ولو برضو لسه متلخبط ادعوك لسماع المحاضرة مرة تانية. طيب رسالة جديدة الدرجة الاعلى مروج التعديلات. لسه جوه الرسالة. نضغط خيارات. خدناها. اضافة نص. عرفناها. اضافة الى جهات الاتصال. اضافة الى جهات الاتصال يعني لو الرقم اللي هو 3-5 ده مش متضاف عندي، فانت لو فتحت هنا هيفتح لك كأنك بالظبط تضيف لجهات الاتصال تحدث الموجود ولا تضيف جديد وهكذا. يعني نكمل. إضافة شريحة. إضافة شريحة دي يا جماعة لو عايز أحولها لرسالة وسائط بتتسمى شريحة، بتتسمى شريحة بمعنى إن أنت لو دوست عليها كده بتغضبطها. التحويل إلى رسالة وسائط متعددة. أهو الرسائل، قال لك التحويل إلى رسالة وسائط متعددة، تبقى جاهزة لاستقبال صورة مثلا، رسالة جديدة، ترسل صورة. أزر إضافة من الأسماء. طب لو عايز أرجعها رسالة نصية تاني أعمل إيه؟ أدوس خيارات، إضافة نص معينة، بسحب. خلي بالك هيبقى في كلمة معينة عشان تشوف حجم الصورة والكلام ده. إضافة إلى جهة الاتصال، إضافة شريحة، إزالة الشريحة. لو عايز تضيف شريحة كمان خلي بالك، وفي هنا بقى إزالة شريحة، لو أنا عملتها كده هيقول لي إنها رجعت رسالة نصية تاني. التحويل إلى رسالة نصية، الرسائل. الحمد لله. طيب نضغط خيارات تاني وإحنا جوه الرسالة نفسها. يعرض 9 من إدخال 9، إضافة نص، إضافة إلى جهة إضافة شريحة، إضافة موضوع يا جماعة. ده لو عايز تضيف عنوان للرسالة، يعني خانة كده تكتب فيها عنوان للرسالة. ماشي، نسحب تاني. الجدولة، الجدولة أهي، الجدولة أهي، ولكن نحب نتفرج برضه على بقية الخيارات كده. تخلص، تخلص دي لو ضغطت عليها يقولك أنت عايز إيه تتخلص من الرسالة دي، يعني إيه ما تتحفظش في المسودات ولا تتحفظ في الجدولة. وفي ترجمة وحجم الخط، وقلت لكم الترجمة دي خاصة بتطبيق عندي هنا بتاع جوجل ترانسليت، يعني ممكن ما تلقاهاش عندك. طيب نرجع بقى تاني للجدولة. بفكركم ان احنا اصلا دخلنا خيارات عشان ندور على الجدولة، دخلنا خيارات اللي جوه وانت بتنشئ رسالة، وبكررها تاني، دخلنا علشان نبحث عن الجدولة دي، لان احنا لما دخلنا بقى خيارات واحنا بره رسالة، يعني واحنا واقفين بس على الرسائل الواردة عامة كده، ودخلنا خيارات من غير ما نفتح اي رسالة منهم، قال لنا الرسائل المجدولة ودخلنا وما لقيناش فيها حاجة. فاحنا قلنا طب احنا عايزين نجدول رسالة، فدخلنا انشأنا رسالة وكتبنا فيها ومستنيين نشوف في الخيارات حاجة خاصة بالجدولة، وبالفعل لقيناها. ادخال ابتسامة، اضافة نص، اضافة الى، اضافة شريحة، اضافة موضوع، الجدولة، الجدولة. تعال نفتحها بقى ضغطتين. اسمع بقى، نسحب، نشمل اليمين، في الغاء، تم الزر، وفي تم، خلاص. طبعا احنا الغاء إيه لو انت دوست عليها هتلغي. تم، انت عارف بقى ايه تم الزر. طبعا انت عارف تم بقت فين، يعني تم دايما بتبقى برضو تحت الشريط من ناحية اليمين، بس احنا بنسحب برضو علشان اي مبتدئ معانا يندمج معانا فورا ويسمع المحاضرة حتى هو لما كانش خد خلفية قبل كده، بحيث ان هو يتشجع حتى ويسمع المحاضرات اللي قبلها. اللي كل اللي فاتوا للمكان الموضوع الاخير ده، احنا بنجدول الرسائل، بنجدول الرسائل على على هيئة جدول، وما ينفعش ان احنا لا نزودها ساعة ولا نزودها يوم ولا نزودها شهر عن سنة، طبعا ممكن بقى اقل من سنة طبعا. فانا هرجع تاني، يجب جدا اقول له تأكيد واخليها اقل، حتى اقل بقى من الوقت. اهو الزر 22، اهو العاشرة والتسعة وعشرين دقيقة بعد. اضغط على دي بقى، الزر اضافة ساعة، لا انا اقص، الزر انقاص، وخلاص الزر انقاص دقيقة، الزر الغاء، الزر ضبط، اضافة ساعة 18، انقاص الساعة، الرسائل كده اتظبطت. وفضل لنا بقى ان احنا ندي امر الارسال، بس مش انت بتقول لي ده هتتبعت السنة الجاية؟ اقول لك بس انت لازم تقول له انت هتبعت من انهي الرسائل، من انهي شريحة، من انهي خط، اس اي ام 1 ولا اس اي ام 2. فهسحب بقى، انا كده رجعت بعد ما وراني الوقت والتاريخ وظبطتهم. رساله جديده، امر بعت تعديلات في المستقبل 555 كده، انا براجع عليها اهو. الزر اضافه من الاسماء، وفي الزر الحاق، امر بعت تعديل ادخال الرساله، السلام عليكم، يتم اعاده التعديل 58 جزءا من 1، الزر ارسال، سم 1. هنضغط بقى على ارسال سم 1 او سم 2، اس اي ام 1 او اس اي ام 2 زي ما احنا عايزين. سم 1 اهو، 1. تنبيه، يرغب الرسائل في ارسال رساله الى 555 السماح، قد يترتب على ذلك ماشي، قد يترتب على قول له ماشي، تذكر ماشي، بس قبل قبل الرسائل ادخل رساله والان التعليق. ثواني لحظه، خلاص قبل قبل ما نتاكد قبل ما قبل ما نرسلها، احنا خلاص قلنا قلنا قلنا الرسائل وقلنا كل الميعاد. احنا هنقول له، هو خلي بالك هو قال لي لما يتم ارسال رساله عشان عملت رجوع بس، انما لو انت كملت على كده هيمشي صح. انا بس مش عايز اثبتها على اساس انها ما تكونش موجوده وتتبعت وانساها ولا حاجه. وبترجع لو انت عايز تمسحها، لو انت عايز تروح تتفرج عليها، بتروح برضو على الجدوله اللي هي في الرسائل من خيارات بقى العاديه، وتدخل لغايه رسائل مجدوله وهتلاقيها برضو لو عايز تمسحها او عايز ترسلها الان. بس انا برضو يا جماعه معلش اعذروني، انا برضو بحاول يعني خلاص بقى احنا يعني اصبحنا متقدمين شويه، يعني مش كل حاجه بقى تبقى كده بالتفصيل. يعني هي بالظبط نفس الخطوات اللي اتبعناها في المسوده، هي نفس الخطوات اللي بنتبعها في الرسائل المجدوله. برضو لو عايز ترسلها الان برضو بتدوس ضغطتين التانيه مطول على الرساله، او لو عايز تحذفها وهكذا. طيب انا عايز بقى انتقل، نعمل ترجوع وادخل خيارات بقى العاديه اللي احنا او بمجرد ما دخلنا الرسائل نضغط خيارات رسائل بحث، حذف المواقع، كل ده خدناه. رسائل مقفله، رسائل مشدوده خدناها. رسائل البريد العشوائي، رسائل البريد العشوائي برضو يا جماعه انا مش عارفها كويس، ولكن انا اعتقد انها اللي هي بتحط رسائل يعني ايه في البلاك ليست او شيء من هذا القبيل، بحيث ان ما يجيلكش ايه رسائل من المكان ده تاني. ولكن هي ليها طريقه تانية زي ما احنا عرفنا قبل كده من رفض المكالمات. لو لما بنرفض مكالمات من حد، بترفض معاها الرسائل وما بيجيش منها لا مكالمات ولا رسائل ولا اي حاجه. حجم الخط ودي ما تهمناش قوي، دي بيتحكم في حجم الخط بتاع الرساله. تعال ندخلها كده برضه الناس تعرف تفسر حجم الخط. استخدام احجام خط الجهاز تم التحديد. ماشي، استخدام خط الجهاز تم التحديد. في بقى خط صغير لم يتم التحديد، صغير لم يتم التحديد، عادي لم يتم التحديد، كبير لم انا بسحب، ضخم لم يتم التحديد، انزل الغاء. طبعا انت سامع المكونات. ندخل تاني خيارات رسائل مشدده، رسائل البريد، حجم الخط، الضبط. الضبط ده اخر حاجه، وانا بفضل اني ااجله. انا بفضل ااجل موضوع الضبط ده علشان اتلقى اسئلتكم، ولو في حاجه كمان مش واضحه في المحاضره نوضحها تاني عشان نتلقى الاسئله. انا يعني خليت المحاضره حوالي ساعه الا ربع او اقل قليلا عشان برضو نفتح الباب للاسئله، عشان ممكن النهارده للاسف يعني ما نكملش اللقاء للساعه 12، ممكن يبقى لغايه 11 ونص. هنشوف حسب الوضع هيكون ازاي. وانا حابب اديكم الفرصه برضو علشان ليه بقى ليه انا بخلي المحاضرات قصيره الايام دي، لاني تطبيق الرسائل زي ما قلت لكم ممكن يختلف برضو اللي معاه جهاز تاني، واجهزه سامسونج نفسها ممكن بعض الخيارات دي ما تلقاهاش. وانا مع ان انا بنوه طبعا ان ممكن فعلا بعض الخيارات دي ما تلقاهاش. انا لغايه هنا بخلص المحاضره، ولكن قبل ما اترك الميكروفون للاستاذ محمود وليكم طبعا عشان تسالوا، عايز اقول للاستاذ محمود ولكل الناس طبعا انك انت يا استاذ محمود من اسبوعين اثرت معايا نقطه، ودي يعني عشان ابقى لها وقت نتكلم عنها. اثرت معايا نقطه مهمه من فتره اسبوعين تقريبا او ثلاثه، قلت لي طريقه كتابه برايل يا ترى فيه على الاندرويد. النهارده او يوم الخميس اللي فات جه الرد على سؤالك يا استاذ محمود، ايوه تقدر تكتب بطريقه برايل على نظام الاندرويد عن طريق برنامج جابه لنا اخ اسمه اكرامي احمد، مصري يقيم في قطر، وكمان ترجم القوائم بتاعته، ولسه بس ما ترجمش الهلب. البرنامج فعلا بيمكن الكفيف اللي هو يعرف طريقة برايل من الكتابة، ولكن هو من عيوبه من وجهة نظري ان هو تطبيق مستقل. صحيح هو له اوامر ان هو يربط، يعني مثلا انت كتبت كتابة ممكن تقول له نقطة تانية خمس ستة وتقول له مثلا واتساب، يعني كده يفتح لك الواتس على طول، والكلام اللي انت كتبته ده تشوف هتبعته لمين. مثلا تقول له دوت ايميل، او ممكن تنشئ اصلا ملفات مستقلة .txt، وهو بيقول إن هو إن شاء الله هيدعم بقية، يعني ممكن تنشئ بامتدادات تانية، ولكن مشكلة البرنامج إنه غالي ب25 يورو، ولكن هو في منه نسخة مجانية مش فيها كل الإمكانيات، يعني مثلا يا دوبك فيها الكتابة بس، إنما مش فيها اللي هو إن أنت تشير حاجتك على دروب بوكس، مش فيها اللي هو دوت إيميل ودوت فيس ودوت كلام، يا دوبك إن أنت تكتب بس وتعمل حفظ للكتابة اللي أنت كتبتها على هيئة تكست نص يعني TXT. ولكن البرنامج أصبح موجود، وكان برضو اللي جابه لنا قال إن ممكن ناس كذا واحد يشتركوا، للأمانة يعني قال إن هو كانوا كذا واحد يشتركوا ويجيبوه مع بعض، عشان الثمن الباهظ ده 25 يورو، خلي بالك كمان يعني هي ممكن تكون تدخل في 35 يورو بعد الضريبة، أو 30 يورو، 30 يورو بعد الضريبة، أو لا مش الدرجات دي برضه، يعني ممكن 26 أو 27 يورو. فكذا واحد يجتمعوا ويعملوا إيميل ما بينهم ويسطبوه على جوجل بلاي، ويبقى خاص فقط بالموضوع ده، بس بشرط بقى يا جماعة ما يعملوش مزامنة، لأن أنا حد سألني في الموضوع ده قبل كده وقال لي ان يعني ينفع نشارك اكابيلا مع بعض، قلت له اه ينفع، بس ده يعني مش مستحب، وقلت له برضه مش مستحب عشان تمن ليلى او نزار او مهدي اللي هو مش كبير، انما ده فعلا تمنه كبير واللي محتاجه فعلا ممكن يعمل كده. انا شخصيا رايي قلته ساعتها، قلت ان انا يعني انا عندي اكتب على اللوحه العاديه اسهل واسرع، هو ممكن طبعا اللي بيتعود على التطبيق ده بيكتب برضه اسهل واسرع، هو من مميزاته برضه في النسخه المدفوعه انك بمجرد ما بتدخل من التطبيق الكلام اللي انت كتبته ده بيبقى كوبي، بيبقى معاك في الحافظه بغض النظر بقى انت هتحطه فين، بيبقى معاك في الحافظه. طبعا يستحسن انت معاك بقى يكون معاك اندرويد 4.3 او 4.4 عشان تعمل لصق بسهوله في اي مكان انت عايز تلصق فيه الكتابه دي. ده كان برضو حاجه تنويه كده بسيط، عالم الاندرويد كل يوم في جديد، ممكن يكون يتأخر بس موجود على الساحة يعني بينمو وله ميزات كتير، وإن شاء الله بقى يلا أبدأ أسمع أسئلتكم. مساء الخير اسم محمد، أنا نادي. مساء الخير عليك والسلام عليكم، أخباركم إيه في الأول؟ كويسين بخير. طيب سؤالي التوكباك اسم محمد، واحنا بنلف الاسامي، معلش هو سؤال غير الاسئله غير الرسائل. التوكباك واحنا بندخل في السجل بتاع الهاتف، وبعدين بيقول لي الاسم ويقول لي اسم مستعار للميلاد في الاخر، ما يقوليش الساعه كذا او يوم كذا او التاريخ بالظبط، يقول لي ميلادي، حاجه ميلاديه كده مستعاره، يعني حاجة ما تتفهمش، فيكون ايه دوت؟ معلش شكرا. وفي سؤال تاني، معلش الاستاذ محمود كان قال السؤال واحد، معلش يعني كنت جبت حاجة ويقول لي صوت السماعة، انت عايز الصوت بتاعه رقيق ولا صوت واضح ولا صوت ايه، فمعرفتش اجيبها تاني، اجيبها منين ديت؟ شكرا ليك. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ انا بس كان ليا سؤال كده بسيط، وانا بتكلم مع احد اصدقائي ومشغل الهاند فري، فلما باجي ارجع للصفحه الرئيسيه والمكالمه شغاله ما بتجيش معايا، يعني الصفحه اللي تكون موجوده بيانات المكالمه اللي هو مستوى الصوت وصوره جهه الاتصال واشراق مكالمه جديده، اجي اعمل هوم يجي لي على التطبيقات الحديثه، اعمل هوم تاني يجي لي على نفس الصفحه، ما بعرفش اجيب الصفحه الرئيسيه والمكالمه شغاله. شكرا. السلام عليكم استاذ محمد، معاك امير عبد الرؤوف. بقول لحضرتك بالنسبه لنبض، انا نزلت نبض مصر، كان في نبض مصر والسعوديه كذا والنبض الاخباري، هل هم كلهم واحد ولا كل حاجه لوحدها؟ وكانت لقيت برضو شبكة نبض الإخبارية، الصح بتاعتنا ايه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بالنسبة حضرتك عبر التليفون لما كلمتك قلت لي ايه شغل الاستشعار، الاستشعار شغال، ومع ذلك حضرتك كل ما اجي اتكلم في التليفون وابص تلاقي وهو على ودني ابص تلاقي الشاشة بتفتح برامج غريبة، شكرا. أستاذ نادي كان بيسألني على موضوع الميلادي ده، هو فعلا عم ملك قالهولي بس انا ما جاتليش لسه فرصة ابحث فيه، يعني هو قال لي فعلا وهي حاجة غريبة، بس انا كنت عايز اعرف هو بيحصل عندك انت كمان ولا عنده هو بس، يعني انت بتسأل بالنيابة عنه مش عشان هو قال لي بس السؤال، مش قصدي والله، بس انا عايز اعرف هو بيحصل. انت التليفونين مختلفين، يعني ده النوت 2 ده جراند 2، ف يا ريت اعرف منك هو بيحصل عندك انت ولا لا، وعامة انا لسه ما شفتش حل للقصة او ما اعرفش ليه كده، دي حاجة غريبة، بس كنت عايز اعرف هو انت يعني ده بيحصل كمان، يعني يا ريت تبقى تاخد المايك بس بعد ما اخلص بقى اجابات، بقى تبقى تاخد المايك وتقول لي يا ريت ده بيحصل عندك هو عنده هو ولا عندك انت ولا عندكم انتوا الاثنين، دي حاجة. تاني حاجة يعني انت بتشوفوا تاريخ مكالمة قديمة ولا يعني احدث المكالمات وبيقول فيها كده برضه؟ ماشي، خليك فاكر السؤالين دول اكتبهم عندك كده عشان تجاوبنا عليهم بس بعد ما اجاوب الناس الباقية. ماشي، الاخ بتاع البلوتوث لما الهاند فري، اسف الهاند فري، لما بتبقى اما بتبقى السماعه شغاله ما بيجيبش الشاشه الرئيسيه، ده حاجه غريبه جدا برضه، اول مره اسمع عنها. بالعكس ده يعني انا مش فاهم، يعني برضه يا ريت تبقى تقول موبايلك ايه كده، ولان الموضوع ده غريب، يعني لو هو حاجه من الحاجات اللي هي ستار والكلام ده ممكن تبقى حاجه غريبه يعني، واما لو هو يعني تليفون كويس الى حد ما زي الاس دوس 2 او حاجه زي كده، فعايزك تقول لي بس هو الكلام ده يعني انت لاحظته من اول مره ودي الهاند فري بتاعته ولا بتاعت حاجه تانية، يعني ولا بتاعت حاجه يعني حاجه تانية وانت بتجربها عليه، صح؟ مش انت تقصد الهاند فري برضه السماعه اللي جايه معاه ولا تقصد بلوتوث؟ المفروض ان الهاند فري معناها اللي هي البلوتوث، اسف اللي هي السماعه، اللي هي السماعه العاديه، ده كلمة هاند فري ده أنا أعرفها. يعني موضوع التطبيق نبض، أنت تحمل أول، أنت تحمل أول نتيجة جات لك نبض ان اي بي دي، مكتوب عليها بالإنجليزي بالعربي نبض، ومكتوب عليها نبض نون به ضاد، بس مالكش دعوة بنبض السعودية ونبض قطر، أنت بتحمل نبض اللي هو العام، وأنت جوه بتحدد مصادرك الإخبارية وبيجيب لك فيها بقى انت عايز، بيجيب طبعا الحاجات المصرية الاول لانك انت محمل من مصر، وبعد كده برضو لو عايز تجيب يعني صحف ومجلات او مواقع الكترونية من دول عربية تانية هتلاقيها، انت بس حمل نبض الاساسي، حمل نبض اللي هو مكتوب عليه نبض وبس كده، اول واحد. ماشي، بالنسبة بقى للموضوع بتاع الشاشة اللي بتفتح لك البرامج وانت في المكالمة، ده برضو راجع لحاجتين، راجع للجراب اللي انت حاطه يستحسن تحطه، وراجع لايزي انسر. ايزي انسر له شيء سلبي نسيت انا اقول عليه، اللي هو بيتحكم في استشعار التقارب شويه، فبياخده هو يعني بياخد هو موضوع استشعار التقارب وايه، وبيخلي الشاشه مفتوحه، يعني ايزي انسر بيخلي الشاشه مفتوحه، ففعلا للاسف ممكن فعلا انك اكتشفت الموضوع ده، يجي انسر بيتسبب ان بيخلي الشاشه مفتوحه. فالحل في الموضوع ده ان انت لو عندك جراب يعني على طول تحط الجراب اول ما تتكلم وتحطه على ودنك وخلاص، مش هيعمل مشكله، هيبقى في عازل، اما لو يا اما بقى تضحي بايجي انسر خلاص، وطبعا انا عارف انت مش هتضحي بيه خلاص، فالجراب اسهل حاجه، انا شخصيا بقيت اعمل كده، بقفل الجراب على طول واتكلم منه مفيش اي مشكله، بالعكس هو الافضل ان انت تتكلم والجراب مقفول، حتى وانت في الشارع يعني كده تتكلم والجراب بره كده، لا انت تحط الجراب وتقفل. عايز افكر استاذ نادي يقول لنا بس المشكله دي بتحصل عنده هو ولا بتحصل عند عم ملاك ولا بتحصل عندهم هما الاثنين خلاص، ومكالمات قديمه، مكالمات يعني تواريخ قديمة ولا أحدث مكالمات، وبرضه بيقول فيها كده عشان بس لما أدور أدور صح، لأن هو قال لي الكلام ده امبارح وأنا فعلا مش لاقي له تفسير، وأنا شاكك إن هو مش من التوك باك. طبعا أستاذ محمد، أنا سعيد، اسمي سعيد، وأنا اللي كنت قلت لحضرتك على موضوع الهاند فري. هو الموبايل بتاعي اسري 72 72، والهاند فري اللي أنا بقصده اللي هو جاي مع الموبايل، هو بالظبط كده بيحصل كالآتي، يعني وأنا في المكالمة وأنا مع شغل الهاند فري، باجي ارجع للصفحه الرئيسيه بدوس هوم، بيجيني التطبيقات الحديثه، بدوس هوم تاني بتجيلي نفس الصفحه اللي هي فيها بيانات المكالمه، اللي هي صوره جهه الاتصال ومكبر الصوت وكده. بعمل عليها خيارات، بلاقي فيها 3 حاجات من ضمنهم جهه الاتصال، بدخل فيها وبعد كده بعمل هوم بتجيلي الصفحه الرئيسيه. هل ده كده طبيعي ولا في حاجه يعني قد تكون عايزه تتعمل؟ سعيد من اسكندرية. الموضوع ده خلي بالك هو ممكن يختلف فعلا من تليفون للتاني. انت فكرتني، الاس فعلا الاس 3 ممكن يكون فيها الموضوع ده، فيها، بس الطبيعي فعلا. انا عايزك بقى تبقى تجرب بدون الهاند فري، بينقلك عادي ولا مش بينقلك؟ يعني لو بدون الهاند فري بينقلك على الشاشة الرئيسية، لو بينقلك يبقى دي طبيعة التليفون، لو بينقلك يبقى دي طبيعة التليفون. وهي على فكره هتختلف من تليفون للتاني، من اس لاس دوس 2. اما لو مش بينقلك يبقى لا، ده مش الطبيعي. يعني لو من غير هاند فري وعملت الشاشه الرئيسيه ونقلك يبقى ده الطبيعي. يبقى انت لما بتحط السماعه في التليفون ده، طالما ما لقيت لها مكان بتتجاب منه يبقى ده الطبيعي. ماشي، دي قاعده خدها برضه عشان نبقى مع بعض كده متفقين. طب يا مستر، انت شفت التليفون اللي اسمه النوت 2؟ الحقيقة انا شفت الجهاز ده، لقيت عليه اندرويد 4.4.2 تقريبا، او كان 4.4.2، لكن يعني ما كانش مرن بالمرة، يعني انا ما كنتش عارف اتحرك عليه خالص خالص، يعني لولا ان انا كنت حافظ الاندرويد او كنت حافظ القوائم اللي انا دخلتها تقريبا ما كنتش عرفت اقفله التوك باك من قلة مرونته، وكانت الاكسبلور باي تاتش فيه شبه مش شغالة وكانت ضعيفة جدا جدا. فانت شفت الجهاز ده؟ اصل كل الناس بتشكر فيه وبتقول ان هو قوي، بس لا، انا اللي شفته ما كانش كده خالص. لا الجهاز ده حلو، لا ما تظلموش. عندنا هنا عم ملاك لو يطلع يحكي لنا عنه، ماشي، يا ريت لو موجود، ده انا شايفه موجود، يا ريت لو يطلع يحكي لنا عنه تحركه عليه برضه، ناخد شاهد عيان كده. ماشي، بس انا شفته. لا هي تعرف، بس في احيانا بتحصل مشكلة بقولها لك وللجميع، انه احنا بنفتح التوك باك احيانا الاكسبلور بيتاتش بيبقى شغال كويس من اول مره، فعلينا ان احنا نقفله، نطلب من المبصر معانا نقفل الاكسبلور بيتاتش، او احنا ممكن نقفله حتى بايدينا لو احنا عارفين نوصل، بعد كده نفتحه تاني، هو بقى اللي لازم يفتحه لنا. نقفل الاكسبلور بيتاتش بدون ما نقفل توك باك، نقفل الاكسبلور بيتاتش بدون ما نقفل توك باك من خلال اعدادات توك باك. اكيد انت عارف انا قصدي ايه. خلاص، والناس كلها عارفه ان شاء الله اللي هي معانا من فتره يعني، وبيتهيالي ان هو هيشتغل. اما لو برضه لسه لازال يبقى العيب في مستخدمه، لان لا التليفون ده قوي. لا التليفون ده كويس، انا شفته. ويطلع عمالك معانا يقول لنا برضه هل هو تقيل معاه، بيعاني معاه، ولا ايه. بس هو على فكره فعلا في ملحوظه بس صغيره، ان هو من اول 4.2 التليفون ده تقيل سنه، بس مش لدرجه اللي انت توصفها. هو من اول 4، اصل خلي بالك التليفون ده خد كذا تحديث على فكره. التليفون ده كان على 4.1، وخد 4.2، وخد 4.3، وخد 4.4، عشان هو يعني امكانياته كبيره، فتحدث كذا مره يعني. النوت 2 تحدث كذا مره. انا مش بتكلم في التقل، هو الجهاز خفيف، بس انت مثلا بتكون بتسحب فجأة تلاقيه، يعني مثلا الايتمز اللي قدامك العنصر 1 و2 و3 و4 و5، انت بتسحب من 1 مثلا ل5، يبقى 1 2 3 4 5. لا تلاقيه بقى مرة ايه، سحبت انت بدل ما هو المفروض يوديك على العنصر 2، لا يروح موديك على 5، تتحرك تاني يرجعك تاني ل3، تتحرك تاني يرجعك يخليك مثلا 4 و5، يبقى ماشي عادي، وبعد كده تلاقيه فجأة رجع ل1، والحركة هي ما انت ما عملتش اي حاجة. معلش يا استاذ محمد، انا اسف، هو التليفون ده جراند 2؟ شكرا. السلام عليكم يا استاذ محمد. لا على فكره يا استاذ اشرف، ده على فكره، وبعد اذن الاستاذ محمد، ده سوء سحب اصلا، لان الجهاز خفيف جدا، و فبيبقى سوء. ممكن تكون الايد متعوده على سحبه معينه فبتسحب كتير. لا بالعكس، ده اول ما نزل له التحديث الجديد ده بقى رائع، يعني خفيف لابعد الحدود. والبتاع يا استاذ محمد، الرسائل في السجلات دي برضه مع القديم والجديد، هي بتقول صح مع الحاجة اللي مش متسجلة، انت فاهمني؟ اذا كانت عندنا او جراند تو، الحاجة اللي السجل اللي مش محفوظ يقول لك الساعة بتاعته تمام التمام، لكن قديم وجديد في السجل ما هي التاريخ الميلادي ده. وشكرا. لا هو يعني مش سوء سحب، لان انا يعني انا معايا اندرويد، معايا الايس 3 وبتعامل بيه عادي، ومسكت الاس 3، والاس 3 طبعا يعني مرونته ملهاش حدود بصراحة، ملهاش اي حل وقوي جدا. لكن ده يعني انا واجهت معاه صعوبات شديدة قوية يعني. لا، هو كويس، بس هو جايز يكون فعلا التليفون نفسه فيه مشكلة، عليه برامج كتير، عليه حاجة معرقلة، التوك باك، الاكسبلور باي تاتش فيه مشكلة. انا عارف انت بتقول لي بيرجع تاني وبيسحب ومفيش مشكلة، بيرجع تاني. اي فيه تليفونات كده فعلا، عارف ده بيبقى السبب منه ايه؟ السبب ان هو بيعتبر، انا فاهمك، السبب العلمي يعني، بيعتبر اللمسة اللي انت بتلمسها بدل ما هي سحبة بيعدها لمسة، بيعدها لمسة على احد الايقونات، احدى الايقونات اللي موجودة خلاص، فبيقول لك دي كذا 4 من 5 كأنك لمستها مش سحبتها، فبيرجع يعيد تاني. فهو في طريقة سحب، هو زي ما قال لك كده في طريقة سحب، وهو ممكن كمان يكون في مشكلة. بصراحة انا اتعاملت مع التليفون لا كان كويس، مش عارف، انا مش قصدي والله، بس يعني انا اتعاملت مع التليفون كان كويس. عايزين بقى ايه؟ انا عايز امير شارك معايا دلوقتي بعد اذنك. هما بيقولوا ان جراند 2 برضو في نفس المشكلة. ها يلا خد مني المايك كده وقول لي، اكد لي او انت في الكلام ده. يلا، في مشكلة فعلا ان الـ ان ان الـ الاسامي لما بتتقري في السجل وتكون معمول لها حفظ ما بيقولكش توقيتها وتاريخها اللي اتعملت فيه المكالمة، سواء كانت مرسلة يعني صادرة او واردة ولا كده، ما بيقولكش تاريخها وبيقول كلام كده تاني. امير، عايز امير ياخد المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذ محمد، بالنسبه لاستشعار التقارب انا معايا عده 6312، هو بيظهر في الـ مع فودافون، يعني صد بيختفي مع فودافون، لكن اتصالات يعني شريحه بيظهر فيها والشريحه الثانيه ما بيظهرش، بيقعد يقول لي شاشه متوقفه، وبعدين يفتح الشاشه تاني ويتكلم في وسط الكلام وحاجات كده ايه غريبه. فانا مش عارف بصراحه ده عيبه ايه بالظبط، وفين المشكله، يعني بيظهر في شريحه وما بيظهرش في الشريحه التانيه. في حاجه تانيه بالنسبه للمحاضره رقم 15 فيها مشكله، فارجو من اداره الغرفه ان هي تعالج المشكله دي. شكرا. صح، ده كلام صحيح، وانت فكرتني بحاجه فعلا، ان في بعض التليفونات بتبقى فيها سيم واحد لسه اي ام 1، استشعار التقارب فيها مبيبقاش سليم، وده انا معرفش ليه وازاي بجد يعني ده عيب يعني صناعه، عيب فعلا. الاس اي ام 1 بتبقى فيها مشكله، والاس اي ام 2 ما بتبقاش فيها مشكله، وفعلا الشاشه بتتقفل. بس هو يا جماعه برضو علاج الكلام ده كله، لو انت عندك جراب بيتقفل خلاص اقفله. وفي علاج تاني برضو، خليكم معايا كده، في علاج تاني ان يعني انت حاول ايه، تبعد التليفون، بس ما تكونش بتستعمل اسمه ايزي انسر. حاول تبعد التليفون عنك كده، وابدا العب في اي ازرار قدامك موجوده اثناء المكالمه، وحاول توطي، بس مش بحيث ان هو مش يوطي صوت المكالمه، لا يوطي صوت توك باك، وبيوطى احيانا. واما نفعتش معاك ما نفعتش معاك في كده، حاول توطيه بس لما تكون على برنامج شات، فايبر ولا سكايب ولا الحاجات دي، حاول تجربها برضو. حاول توطي وانت مش فاتح السبيكر، توطي الصوت وانت بتلعب في توك باك، فاحتمال كبير تنجح الفكرة، ونوطي صوت توك باك شوية فما يدوشناش اثناء المكالمة يعني. فعلا على فكرة، بس انا معاك ومعاك، وفعلا اللي انا افتكرت اس اي ام 1 في بعض الاجهزة فيها المشكلة دي. بس عامة يعني لو في جراب الموضوع ده على فكرة مش هيبقى موجود، لو في جراب حائل بينك وبين بتاع الموضوع ده مش هيبقى موجود. وحاول برضو تلغي اللي هي بتاعت الزر، اللي هي بتاع الزر ينهي المكالمة، اللي هو زر الطاقة، اللي هو زر التشغيل الباور، الغيها واعملها تاني يعني، الغيها وحطها تاني وشوف كده ممكن يعمل معاك. انا يعني مش بجرب معاك، لان بقولك على حاجات نجحت، بقول لك الحاجات نجحت في بعض الاجهزه، بس فعلا 6312 في الموضوع ده، وممكن يكون موجود برضه عند الجراند 2. مايك مان معلش يا استاذ محمد، قول لي اتلغي ازاي بس عشان انا ما ممكن الغيه وارجعه. طب ازاي؟ طيب انا يا محمد عندي سؤال. هو دلوقتي بالنسبه للرسائل اللي ما بتتبعتش يعني اللي بتفشل، ملهاش مكان طبعا زي الاوت بوكس تبقى موجوده في الرسائل العاديه وبيقول لك ان هي لم يتم ارسالها، صح كده؟ استاذ محمد مش موجود. انا جبت رساله ودخلت عليها. معايا حضرتك؟ اهو قال لك الحادي والثلاثين مش عارف ايه الجمعه، ما قالش ميلاديا ولا قال اي حاجه. اتفضل المايك، ولو في اي امر اخش عليه من هنا انا تحت امر. امين يا استاذ محمد. احنا شغلنا ليلى. ليلى قالت مظبوط، ليلى قالت مظبوط، لكني سمارت فويس هي اللي بتبقى غلطانه، بتقول حاجة ميلادية كده غريبة، بتحط رقم ميلادي غريب وتقول ميلادي، يعني ما بتقولش أي حاجة تاني. هي دي اللي بتعاكسنا أنا والمعلم. المعلم ملاك برضو نفس الموضوع. وكنت جبت حاجة اسمها الصوت الرقيق والصوت العادي والصوت القوي والصوت، أنا ما عرفتش أجيبها تاني، يا ريت تقول لي عليها أجيبها منين. شكرا لك. انا طب انا شغال بسمارت فويس اللي هو طارق، انا امير وهو ما قراش معايا معايا الجراند 2 وهو ما قراش معايا كلمه ميلادي، قال لي بس على التاريخ واليوم ما قاليش الساعه بالنسبه للرساله. شكرا. في السجل ادخل شوفها لهم في السجلات امير، ادخل شوفها لهم في السجلات. يعني هتاخد المايك بعدين، ادخل شوفها لهم في السجلات واحكي لنا كده، عشان برضو الموضوع ده مهم فعلا نشوف لهم حل. طالما ليلى قالتها صح، اصل خلي بالكم يا جماعه طارق وماجد بيخرفوا من زمان في موضوع الارقام ده من ايام التوكس. طبعا ما كانش في طارق يعني، بس كان في ماجد، بس قاموسهم متشابه جدا، قاموسهم متشابه جدا، بس هو الغريب ان هو يعني بيعمل كده عندكم، عندنا احنا لا. خلاص خلاص. الرسائل الفاشلة أو اللي لم يتم إرسالها دي بتيجي بيها تقارير، بتيجي بيها تقارير وبتتظبط من الضبط. يعني كنت هقولها أنا المحاضرة الجاية، بس برضو نبص عليها كده أهي. أدخل الضبط. كنا جوه الرسائل طبعا. أسحب. الحصول على تقرير التوصيل لكل رسالة تقوم بإرسالها مربع واختيار تم التحديد. حددها، هيجي لك تقرير على طول ان دي اتبعتت ولا ما اتبعتتش، ما بتقعدش بقى في صندوق حفظ وتتعاد تاني والكلام ده، ما في جدولة. خلاص. ولو عايز تحتفظ بيها كرسالة التقارير تجي لك كرسائل التقارير نفسها، ففي اختيار بعده إدارة رسائل بطاقة سم إدارة لا هو ماشي، هو بس كده اللي انا وريتها لك. ماشي، بتحدد دي وبيجيلك على طول لو فشل او تم بيجيلك نغمة الاشعارات كده ويقول لك الرسالة اتبعتت او فشلت او كده. موضوع بقى الصوت العالي والصوت مش عارف انت جبتها منين، انت بتتكلم على ايه يا عم هناك؟ يعني كنت في انهي مكان؟ يعني خاص بايه يعني؟ في المكالمة نفسها يعني اثناء المكالمة ولا انت بتتكلم على ايه؟ في حد يا جماعة مش عارف كان مش عارف كان سألنا على حاجة بتتلغي ازاي، بس انا مش فاكر، مش فاكر بصراحة سألنا على ايه، قال لي هي بتتلغي ازاي بس ايه هي انا مش فاكر. فيعني لو هياخد المايك وعايزين برضو عمنا امير يشوف لنا ايه، يخش في السجلات، السجلات بيقرأ فيها، يختار لنا اسم يكون متسجل عندك جي منه مكالمة او بعد او اتصلت انت بيه، وشوف بيقرأ ازاي في السجلات، بيقرأ مع التاريخ والوقت ولا بيقول ايه. يا استاذ محمد انا مش عارف دخلت في ايه، وبيقول لي عايز المكالمه اللي تجي لك رقيقه، رقيق صوت رقيق ولا صوت واضح ولا صوت ايه. انا ما عرفتش دخلت في ايه، فانا عملتها واضح، فمش عارف هي إيه، ايه و يعني ما اعرفش دخلت في ايه بالظبط. انا داير عليها من امبارح مش لاقيها، بس هي إيه بس المشكله ديت، والمشكله بتاع اللي هو الميلادي دوت. شكرا لك. انا معاك، بس هي المشكله ان هي خاصه بتليفونك انت الجراند 2، يعني هي مش الحاجات اللي زي ديت، الصوت الاضافي والمش عارف ايه والحاجات دي ما بتبقاش موجوده في كل الاجهزه، هي دي المشكله. فنشوفها معاك برضو مع اي حد ما جراند 2، المشكله نحاول ندور عليها معاك، بس مش دلوقتي يعني. معانا امير برضو بيحب يفتش، هيفتش لنا عليها ويجيبها، بس خليه معانا دلوقتي، احنا عايزينه يقول لنا برضو، ياخد المايك ويشوف وصل ايه في موضوع السجلات. انا معاك صلاح يا استاذ محمد، كنت بسالك على الزر الطاقه 6312، لما كنت بكلمك على اشعار التقارب، قلت لي تلغيه وترجعه تاني، كنت عايز اعرف بيتلغي ازاي. السلام عليكم. سؤال، يعني هل في امكانيه يعني داخل الرساله اننا يعني ندخل اذا كانت الرساله تحتوي على رابط او ايميل، رابط لايميل او رابط لموقع، وكذلك حتى ارقام الهاتف؟ كانت هذه الميزه موجوده في اجهزه نوكيا، هل هي هناك طريقه يعني في اندرويد حتى ندخل من يعني من داخل الرساله الى موقع في الانترنت عن طريق الرابط الموجود في الرساله؟ جميل، احييك. هي في طريقه، بس للاسف هي مش بتطبق كل مره للاسف، انا يعني دي برضو من عيوب، ولكن لها حل. هي ايه الطريقه؟ انت لو في ايميل او بس اهم حاجه يكون مكتوب من اول السطر، هي دي المشكله، لان احيانا الرسائل بتتبعت لك مش مكتوب اللينك او الحاجه دي مش من اول السطر. لو مكتوب من اول السطر فممكن بنسبه كبيره هتتعمل اثناء ما التوك باك بيقول على الموقع، يعني دخل HTTP، تقوم انت داس ضغطتين، المفروض تبقى كده تطلع لك ان هو يفتحها مباشرة، او ان انت تعمل حاجة تانية، ان انت هتاخد نص الرسالة ده كله. خلاص هقول لك انا، وهو بيعمل حركة ذكية، ان انت تاخد نص الرسالة كله عن طريق ضغطتين تانية مطولة على نص الرسالة نفسه اللي فيه اللينك او فيه الرقم، هتاخده بعد ما تضغط ضغطتين التانية مطولة هتلاقي نسخ النص، وتروح في المكان اللي انت عايز تبيست فيه، بس لازم تكون انت 4.3 عشان تبقى سهله شويه، من 4.3 فيما فوق، اللي هو مثلا ايه متصفح مثلا، هتجيب الايديت اللي فيها اللي انت عايز تحط فيها الموقع، وتفتح القايمه بتاعه السياق المحلي هتلاقي فيها لصق، ماشي، هتقوم لاصق بنسبه كبيره جدا، مش هيلصق غير الرابط لانه هو ذكي مش هياخد الكلام التاني. لو خد الكلام التاني تقدر حضرتك تتحرك عليه وتمسحه لغايه ما تستخلص، يبقى موجود بس الرابط فقط، وتدوس جو ويدخل عادي. يا رب الاجابه تكون واضحه، بس على فكره انت سؤالك قيم. السلام عليكم استاذ محمد، معك ابو حفصه. انا عندي سؤالين لو تكرمت. السؤال الاول، انا كنت يعني تعلمت الكنسل كده شويه بس من امبارح، ومش عارف اكنسل ليه، يمكن ده عيب مني مش عارف يعني. والسؤال الثاني، احيانا باجي اطلب حد يقول لي تنبيه غير مسجل على الشبكة موافق، فبتحصل معي ده، لو أعمل إعادة تشغيل للجهاز مثلا أنا أعرف أرد على الشخص ده، فإيه المشكلة؟ جزاك الله خير. غير مسجل على الشبكة موافق معناها إنك أنت مش لاقط شبكة، خلاص دي ده الترجمة هنا في الأندرويد، إن أنت وأنت بتطلب دلوقتي الشبكة مش موجودة معاك، مفيش شبكة، خلاص، فترجمتها كده غير مسجل على الشبكة. ده ايه فعلا، ممكن يكون مصطلح غريب عليك وعلينا، يعني برضو كان غريب علينا والله بصراحه فعلا لما ابتدينا. صح، ماشي، يبقى غير مسجل على الشبكه دي بينطقها لما بيكون فعلا انت اثناء ما انت بتدوس كلمه اتصال دي، ماشي، لما بتدوس عليها بيقول لك لو انت معاك شبكه او الشبكه واقعه في المكان ده، بيقول لك الكلمه دي لغايه ما الشبكه بتيجي. اسمع بقى الشبكة من فوق، احيانا بيقول على فكرة الطرف مش عارف كام شرطة، انت عايز تتأكد ان في شبكة ولا لا فعلا، افتح الشريط بان انت ترسم يعني خط لليمين، وبعد كده يعني هتكون ايه صابعك شمال هيروح يمين لتحت، هتكون هتفتح الشريط يمين في تحت حركة واحدة، وتسحب كده لغايه ما تسمع سيم واحد فودافون، سيم اتنين، لو قال لك مكالمه طوارئ يبقى مش مسجله فعلا على الشبكه، يبقى انت ما عندكش شبكه هنا حاليا، ودي حته مهمه، مش عارف بقى موضوع الكنسله، انت عندك طريقتين للكنسله بالنسبه لك انت اس دوس 2، يا اما انك انت هتدوس على الزر رفض ضغطتين التانيه مطوله، وبعد كده تقوم سحبها في اي اتجاه، وغالبا هتسحبها ناحيه اليمين، او بصبعين من بعرض الشاشه، يعني صبع بدل ما تحط صباعك بالطول كده، لا بالعرض بس فوق بعض، وفرق منهم حاجه بسيطه، الصبع الاول بيكون فوق الهوم تقريبا بحاجه كده بسيطه، والتاني بيكون بعيد عنه سنه، وتزق من اليمين للشمال، ولو ما جاتش معاك من اول مره اعملها من المره التانيه، هتيجي ان شاء الله. السلام عليكم. اولا حضرتك انا نزلت تطبيق اي في انسر، فمش عارفه يعني انا نزلته بس، فيعني هل في اعداد بيحصل فيه او كده بعد ما بنزل التطبيق على طول، ولا هو بيشتغل اوريدي؟ وبعدين انا دخلت على التطبيق، فحضرتك كان في حد سائل حضرتك الحلقه اللي فاتت، قصدي المحاضره اللي فاتت، فما لقيتش اللي هي سبيكر فون اللي هي وين افيس دي، ما لقيتهاش. يعني هل في اعداد بيحصل لما التطبيق بيتسطب؟ دي حاجه. الحاجات التانية حضرتك، انا كنت منزلة تطبيق دو باتري سيفر، فحضرتك عشان لما بكون بتكلم على سكايب او كده، فالموبايل مش بيديني تنبيه ان البطارية بتفصل، بالرغم ان انا في المكالمات عادي يعني بيديني ايه تنبيه. فحضرتك لقيت التطبيق ده متقل للجهاز كده، ويعني بصراحة ما عجبنيش، فانا شلته. فهل في حل في موضوع السكايب ده؟ وبعدين بالنسبة للماسنجر، في مشكلة بتحصل عند ناس كتير قوي، يعني مثلا اكون فاتحة الفيس على الماسنجر، مجرد ما اقفل الصفحة يعني اخرج منها، وبرغم ان الدردشة مفتوحة، بظهر عند الناس ان انا مخفية. طيب، اسئلة برضو مهمة، والله كله اسئلكم مهمة، بس اللي بقول عليه مهمة ده يعني عايز كله يسمعه، يعني عايز كله يهتم بيه اكتر، انما كل اسئلكم طبعا على عيني وعلى راسي، يعني مفيش مشكلة. طيب الايزي انسر، انت بتفعليه الاول، يعني بيتم تفعيله الاول، لحظه العاشره و26 تم اغلاق فرج جهاز الشاشه الرئيسيه، التطبيق اهو افتحه. في حاجه الاول طبعا لازم اخليها انيبل، واسحب بقى لغايه اوتوماتيك سبيكر فون، هي هتكون ديسيبل، تفتحيها هتلاقي فيها الاختيار ده. في كذا اختيار، بنختار وين اواي فروم فيس. طيب بالنسبه لموضوع سكايب بقى، انه بيقولناش مش عارف تتكلمي تقريبا، وانت بتتكلمي على سكايب كتير، فما بيقولكيش ان البطاريه بتخلص اثناء المكالمه بتاعت سكايب. هي يعني الباتري سيفر ده بصراحه انا ما بنصحش بيه بجد، يعني هو مع انه بيوفر وبتاع، بس هو بيعمل حاجات احنا ممكن نعملها يعني. فهو في برنامج اسمه، في برنامج بينطق ان البطاريه، في حاجه اسمها البطاريه الناطقه، ماشي بينطق، بس هو مش معايا الرابط بتاعه. يعني لو رجعت الملفات عندنا في الجروب اندرويد للمكفوفين هتلاقيه بينطق البطاريه فاضل لها قد ايه كده، لما بتوصل ل 20% ولا 15% حاجه زي كده، بينطقها هو لوحده مستقل عن التوك باك، بيستغل آلة النطق الموجودة هنا عندنا على التليفون وينطقها هو. فدي انت ممكن تدور على البرنامج ده اسمه البطارية الناطقة، وما لقيتهوش يعني اكتبي لي بقى في الجروب، بس هو موجود يعني، دوري بس في الملفات المحملة على الجروب وهتلاقيه. طيب بص محمد، هو حصل بمناسبة المحاضرة ان هي كانت تبع الرسائل، معاك دسوقي اولا. دلوقتي بالنسبة للرسائل، انا كنت بجرب مرة ابعت رسائل، فكان بيبعت الرسالة وياخد تكلفة رسالتين مع ان هي مش جزئين، تمام. فلما اشتريت الموبايل النوفو ده جديد، كنت بتصفح في حاجة، فقال لي انه لو عايز تقارير عن الرسائل او كده هيتباع تقارير، بس في رسائل، في شركات بتفرض رسوم على القصه دي، على الخدمه دي. فهل فعلا ان انت ساعات لما بتبعت مثلا رساله بيجي لك تكلفه الرساله؟ انا كان بيجي لي تكلفه الرساله 30 قرش وراها على طول نفس القصه يبقى 60 مثلا. فهل ده بيحصل معاك ولا ده كان خلل عندنا في العده اليونج ولا ايه؟ شكرا. مهم برضو، لا المفروض ان التقرير ببلاش، يعني تقرير الرساله ببلاش. مشكلتي بس ان انا لاغي ال انا لاغي ال الاستعلام عن الرصيد اللي بيظهر بعد الرساله، فانا عشان كده مش قادر اقيم. بس هو ببلاش، يعني ازاي التقرير ببلاش بيجي لك على طول مجرد ما انت بتبعته او مجرد ما انت بترسل الرساله؟ لو انت معلم على موضوع التقرير ده المفروض ان التقرير ببلاش، تقرير التوصيل تم تسليمه اللي هو بتبقى تم تسليمه في النوكيا، اكيد انت عارف يعني. مايك مايك استاذ محمد، بالنسبه للسجلات، السجلات دخلت على مكالمه معروفه مثلا باسم مصطفى فريد، بيقول لي مكالمه فائته مصطفى فريد، بيعلن لي عن الاسم، عن الرقم، بعد كده بيقول لي مثلا 3 اللي هو عدد المرات اللي حاول يتصل بيهم مثلا، وبعد كده بيقول لي بقى حاجه غريبه، بيقول لي 15 ميلادي. ممكن نظن ان دي يعني الساعه 3 معايا حضرتك. طيب هو ولا الساعة ولا اليوم ولا الشهر، لان انا عامله 12 ساعة اللي هو الواحدة مساء، تمام، مش الواحدة ظهر. المكالمة اللي تحتيها يقول لي مرزوق الرقم، وبعد كده يقول لي ايه 2-15 ميلادي معايا. فكلمة الاسم معروف والرقم معروف، ارجو ان استأنف في الكلام. حضرتك بيجيب لي الاسم في السجلات يا استاذ محمد، انا معاك، انا امير، بيجيب لي الاسم مثلا مصطفى فريد، دي حاجه معروفه، بيجيب لي الرقم ببقى عارف رقم التليفون، بيجيب لي بعد كده رقم 2 أو 3 أو 4 الرقم ده هو اللي هو عدد المرات اللي حاول يتصل بيا مثلا مكالمات فائته، بعد كده بيجيب لي 15، انا عامل التليفون الواحده مساء يعني كل 12 ساعه مش عامله 24، تمام. ال 12 ساعة طبعا 15 ده ولا هو اليوم ولا هو شهر ولا هو سنة ولا ساعة، لان هو مقرر، كلمة 15 دي مقررة في كل المكالمات. بعد ما بيقول لي 15 بيقول لي ميلادي، ده في السجلات. سؤال لي انا بقى بعد اذنك، في موقع الباب السابع ولا اليوم السابع ده لما باجي اشيله بيقول لي لو شلته هيحصل خلل في جميع التطبيقات، فمش عارف اقول له موافق ولا ما اقولوش، دي نمره واحد. وبعدين وانا بعمل برنامج اسمه بين سبورت، نزل لي برنامج اسمه لينك وقال لي لازم تسطبه، يا عم قال لا لازم تسطبه، يحصل الجهاز يبقى بطيء وممكن يحصل فشل للنظام. مش عارف بقى اسمه بي سي بوستر تقريبا، وممكن اجيب لك اسمه بالظبط. شكرا يا استاذ محمد. انا مش عارف يعني انتوا عندكم ده كلام غريب، يعني انا حتى لعبت هنا في التنسيق بتاع 24 ساعة وخليته 12 ساعة. عامل عبد الغني اثنان، ارنا كلمتي الصوتية التي تم اجراؤها 01028 0285 5:05 مساء. عادي، مش عارف ايه المشكلة بجد، مش عارف ايه المشكله بالنسبه لكم، يعني هحاول يعني. والغريب ان ليلى بتقول صح، طبعا انت ما عندكش ليلى. الغريب ان هم بيقولوا ليلى بتقول صح. موضوع اليوم السابع يعني انا مش فاهم ليه بيقول لك كده، يعني حاجه غريبه، يعني المفروض ان ده تطبيق فرع، يعني ليه هو مرتبط بايه علشان يعمل لك حاجه؟ جمد قلبك وشيله، لو حصلت مشكله يعني ايه المشكله يعني عيد تاني، يعني لو حصلت مشكله صعبه يعني اهو ديك بتتعلم وتفرمت، وايه المشكله؟ والله انا بكلمك بجد، يعني هي التعليم ما بيجيش غير كده خلاص. الموضوع بتاع بين سبورت ده هو اكيد برنامج بيحاول ان هو يجيب لك القنوات بتاعه بي ان سبورت، ماشي، فهو بيطلب ان انت تسطب مشغل خاص بيه هو، ولازم تسطبه. احيانا بقى برضو ما بيبقاش خاص بيه هو، بيبقى عباره عن اعلان وبتبقى حاجه ملهاش لازمه وما بتعملش حاجه، فانا بس مش عارف بصراحه هو انه من الاثنين. يعني بتبقى برنامج ملوش دعوة خالص بالموضوع ده، بس يجبرك على تثبيته. وفي الحالتين يعني برامج بي ان سبورت دي دايما بتكتشف، بتقف يعني، لان هم بيكتشفوا اقول لك ايه، الروابط اللي هي بتبقى فيها. بس ماشي، فخليكوا يعني جرب. بس هو يعني زي ما بقول لك كده، ان المجاني بيبقى فيه مشاكل شوية. اي برنامج مجاني خد حذرك وانت بتنزله. طب حضرتك لما دخلت دلوقتي وسمعتنا صوت طارق وهو بيقول لك المكالمة والرقم والساعة، هو قال لي الاسم والرقم والعدد بتاع محاولات الاتصال وبعد كده 15 ميلادي، حضرتك دخلت جوه مزيد ولا خدته من بره في السجلات؟ عشان انا خدته من بره من السجلات. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ انا عندي سؤالين على الرسائل، سؤال على الرسائل وسؤالين على الزلو. طبعا انا كنت حريص ان انا احضر المحاضره النهارده، بس الواي فاي بيقطع وقصه بتاعي غريبه. بالنسبه للرسائل، انت عارف الرسائل طبعا بتيجي على ذاكره الهاتف. انا عايز انقل في بعض الرسائل حابب احتفظ بيها، عايز انقلها على الشريحه. ازاي يتم الموضوع ده؟ ثانيا الزلو اذا جالي الارت اللي هو الالرت الكتابي ده، ازاي اعمل له ديسمس ده او ما خلوش يتكرر كل شويه؟ ثالثا لما بدخل في اي بروفايل بتاع حد عشان اكلمه، سواء كانت قناه او يوزر، بلاقي اتنين توك، فما اعرفش ايه الفايده من الاثنين اللي هو بوست توك ده. انا بضغط على الاخير دايما، هو اللي بيجيب معايا المايك. مباشر اللي انت فيه ده بصراحه جميله، يعني انا بحب قوي اي حد ينقل لي مباشر من حته. ماشي حلو بجد، يعني ممتاز. لا انا جبت الاسم من بره السجل، يعني ما فتحتوش يعني في السجل، والاسماء قدام اهي، يعني مجرد ما اهو. تم اغلاق فريق جهاز اليوم رمضان، مكالمة مرفوضة 012-268-3002 10:34 مساء. اهو الراجل طيب قوي معايا، مش عارف ليه مزرجن معاكم انتوا، حاجه غريبه قوي يعني بجد والله. لسه هي هنعيش ونشوف، يعني كلام غريب قوي، مع ان نفس الاله ونفس المحرك وكل حاجه. طيب بالنسبه لحفظ الرسائل، انا ممكن نستعمل برنامج اسمه سوبر باك اب. لا ما ينفعش اخدهم على البطاقه، انا ممكن اخد رسائل من البطاقه قادرها عندي ان انا اخدها واحطها، اما ان انا احطها على البطاقه تاني لا خلاص. فالحل في الموضوع ده ايه؟ ان انا احتفظ بالرسائل بتاعتي ببرنامج سوبر باك اب، وده بيحتفظ بالرسائل كل فتره. انت ممكن تخصص له وقت معين كده من غير تدخل منك انت، ممكن يحتفظ بيها. السؤال بقى بتاع الزيلو، انا ما فهمتكش فيه بصراحه. يعني هو البرنامج له تحديث اخير انا ادعوك لتنزيله بعد ما تنزله؟ هو اللي انا فهمته بس ان انت بتقول لي في اتنين توك. لا انت ليك دعوه بالتوك الاخيره، التوك الثانيه دي ما بتداش عليها اصلا، التوك الثانيه دي ما بتداش عليها، التوك الاخيره ايه دي اللي بتداس عليها. والنقل الخارجي بتاعك تمام، المايك معاك. انا بقول لحضرتك ان تطبيق ايزي انسر انا ما دخلت عشان اظبط الاعدادات زي حضرتك ظبطتها، مش انيبل وديسيبل، لا هو مكتوب عليه المفتاح اوف غير محدد. المهم سبتها كده ودورت على اللي هي حضرتك سبيكر فيس وين سبيكر وين فيس، برضو ما لقيتهاش، وحددتها برضو ما لقيتهاش، لكن هو مش بيجيب لي ديسيبل وانيبل. وبعدين انا كنت سالت حضرتك على موضوع الماسنجر، ان في ناس كتير بيحصل عندهم موضوع ان الشات بيكون مفتوح عادي وتمام ومتشاف، ومجرد ما الصفحه بتتقفل بنختفي من عند الناس، بتبان عندهم يعني اوف لاين. فيعني هل في حاجه احنا مثلا بنعملها غلط او كده؟ يعني انا مش شايف حاجه غير ان هي ممكن تكون الشبكه اللي بتفصل منك، وساعات الفيس بيعمل كده على فكره حتى واحنا موجودين على الكمبيوتر، ودي بشوفها بنفسي على السكايب. يعني الناس تقول لي افتح كده خليك اونلاين، وانا اونلاين، بس هي بتاثر في الموضوع ده الشبكه. انا بصراحه مش شايف اي حاجه غير كده. اما موضوع ايزي انسر فانا مش عارف. طب انت جبتي ايزي انسر ده منين؟ يعني من عندنا هنا يعني، اصل انت معاك انا عارف تقريبا عده 6312 فشغال عليها عادي. يا ريت تشيليه وتحطيه تاني كده، شيليه وحطيه تاني، لان هي الاول لازم بتحدديها، مش مشكله تكون انيبل وديسيبل يعني، لازم بتحدديها الاول. بس انا عايزك تتاكدي من نسخه الايزي انسر نفسها، لان ممكن تكون نسخه غير داعمه، نسخه قديمه. انت جايبها منين بس يعني؟ قولي لي برضو جايبها منين، نتاكد من النسخه ونشيله ونحطها تاني، لان هي شغاله في 6312. بس لو عده ما فيهاش استشعار تقارب مش هيشتغل فيها. فبتهيألي عارف ان انت معاك 6312 بيشتغل فيها. استاذ محمد بعد اذنك اسمع كده الكلمه دي، هي دوت اسم الملف اللي انا بقول لحضرتك دوت، بيقول لي ممكن يعمل فشل لل بص تاني. لا ماشي، هو اسمه دي في فيستر تقريبا، او فيستر دو سبيد فيستر تقريبا اسمه كده. شكرا. لا لا، ممكن يعمل خلل لو انت شلت اليوم السابع يعني، ولا اللي هو التاني بتاع بي ان سبورت. خد كده المايك. لا بتاع بي ان سبورت. طيب يا مستر محمد مداخله بس، هو الايزي انسر اللي موجود على البلاي ستور لو انت كتبت ايزي انسر تقريبا هيطلع لك 3 او 4 برامج مختلفة، ولا واحد فيهم الايزي انسر اللي معانا اللي احنا نقصده. ف يعني لو انت كتبتي على الجروب هبعت لك اللينك الاصلي بقى للتطبيق، لان انا وقعت في المشكلة دي اول ما جيت ادور، واستاذ حسين الرفاعي هو اللي اداني التطبيق الاصلي بعد ما نزلت 4 نسخ وهميين. اكفي كده يا اشرف، انا عارف، انا عارف الموضوع ده، ان في كذا ايزي انسر موجود على الجوجل بلاي، عشان كده قلت لها انت جايباه منين، وانا شاكك في الموضوع ده فعلا. خلاص بص، سطب البرنامج اللي بيقول لك عليه ده امير، سطب البرنامج ده وبس، خليك عارف اسمه بحيث ان انت تقدر تحذفه يعني لو حصلت مشكله، يعني اعرف اسمه كويس حتى بالشبه كده، عشان لما تيجي في التطبيقات او في مدير التطبيقات تعرف تحذفه لو عمل مشكله او ضايقك. خلاص، عشان زي ما قلت لك الحاجات دي بتختلف يعني، في برامج بتفترض عليك افتراضيات كده معينه، سواء ممكن فعلا خاصه بالبرنامج او لا. للاسف هي دي ما تتعرفش، اصل البرامج المجانيه اللي بيعملها بيبقى عايز يكسب. طب بيكسب ازاي؟ ان هو يا اما بيحط اعلانات، يا اما بيوجهك اكتر ان انت تنزل برامجه الثانيه، يعني انت تنزل البرامج بتاعته الاخرى يعني اللي هو منتجها برضه. طب حضرتك انا حاولت اخش على الجروب على الفيسبوك، كتبت اندرويد للمكفوفين، دخلنا على صفحه كلها انجليزي، وانا ضعيف في الانجليزي بصراحه، مش هي صفحه فيسبوك خالص، بس هي دي اللي انا دخلت عليها، مش عارف انا كده دخلت صح ولا غلط، ولا الصفحه شكلها ايه. غلط ماشي، كلنا في الانجليزي يعني، بس لا دخلنا غلط، احنا مجموعتنا بتتكلم عربي وكلها بالعربي. فانت يعني ادخل من الكمبيوتر، هتفتح صفحة الفيسبوك وتيجي في البحث تكتب ANDROID وجنبيها على طول للمكفوفين بدون مسافات، واعمل بحث هتطلع لك تقريبا اول نتيجة. هي مجموعة مش صفحة يعني، هي مجموعة، هيقول لك دي مجموعة هدخلها. مش عارف بصراحه انت بحثت بقى على ايه، ANDROID للمكفوفين لازقين في بعض. انا اكتشفت حاجه في الجهاز بتاعي النوفو الجديد، ان هو ما بيعملش ريدايل، فكنت اسالك هل في برنامج ريدايل ولا، انا عارف انه موجود بس هل في برنامج بعينه معاك متجرب ولا لا. الحاجه الثانيه كنت ببشرك ان انا لقيت فايل اكسبلورر معقول يعني، هو مش قوي، مش حلو قوي، بس شغال بيأدي الوظائف اللي احنا محتاجينها الحمد لله بفضل الله، وسطبته وبتعامل بيه دلوقتي عادي جدا. الحاجه الثالثه، هل في حاجه ميوزك بلاير او كده زرايره فيها تقديم وتاخير وايقاف ولا لا، زي اللي عندنا يعني، عشان برضه اشوف هي متسميه ولا لا. بس شكرا لك عليه. اخر حاجه انت بتقول عليه ده، في حاجه فعلا اسمها كانوا بيتداولوها في الايس 3 اسمها اكسسبل ام بي 3 بلاير او حاجه زي كده، فدي هدور لك عليها. وكويس الحمد لله ان انت لقيت اكسبلورر كويس، اهم حاجه بس بتكون بيعمل كوبي وبيست وموف او كات، ويكون بيوديك ما بين الكارت والهاتف، دي اهم حاجه. وموضوع الردايل، ما فيهوش ردايل ازاي؟ يعني لما انت دخلت ضبط المكالمة ما لقيتش فيه إعادة. هو في برامج بتعملها بس لا مش معايا برنامج بعينه دلوقتي، برضه ادور لك يعني. مشكلة كل البرامج دي على فكرة بتبقى قليلة او في حجمها يعني، ما تقلقش كل البرامج دي تبقى قليلة في حجمها جدا. بس هو معاوضة الاتصال آليا دي يعني المفروض انها بتبقى في الضبط بتاع المكالمة، سواء بقى بأي صيغة كانت بتتسمى يعني، تبقى في الضبط، ضبط المكالمة معاوضة الاتصال آليا. حاول تدور على كده، يمكن تكون بتسميها باسم تاني، بس هدور لك على مهم. ماشي حاضر حضرتك. انا الايزي انسر انا جايبه من الجوجل بلاي، يعني كتبت لقيت فعلا كذا نتيجه زي ما اشرف قال. انا اخترت اول واحده، فانا تخيلت ان هو يعني تطبيق بينزل عادي من الجوجل بلاي زي اي تطبيق، ما اعرفش ان هو لينك وسورس وحاجات زي كده يعني. فطب حضرتك هو اللينك ده موجود على يعني في اللي هو المنشور المثبت في الجروب ولا لا؟ مش موجود ان شاء الله نحطه، بس انت يبقى فكرينا اكتب لنا بس منشور هنحطه لك. لانه اصلا الايزي انسر ده على فكره مدفوع، للمعلومه ده مدفوع، نسخه مدفوعه، فالنسخه اللي معانا يمكن تكون قديمه بس بتأدي الغرض يعني. فهنحط لك الرابط بتاعها من بره سوق بلاي، هو يعني من ضمن النتائج اللي طلعت لك، بس هو برنامج مدفوع بدولار تقريبا، تقريبا بدولار واحد بس. بص يا محمد، هو بالنسبه للتليفون انا دخلت في الاوبشن بتاع الكول سيتنج وكده وما لقيتش فيها الدايل الريدايل يعني وكده، لقيت الكول ويتنج عادي بس ما لقيتش الريدايل. فدورت على يعني بحاول ادور على برامج، فلو ربنا اكرمك ووفقك ان انت تلاقي لي برنامج يكون ده شيء كويس، يجزيك عنه ربنا خير يعني. الحاجه الثانيه بسرعه، الواتساب اللي هو الاكسسبل، انا كنت عامل اكونت اوريدي، فلما سطبته قال لي ان انت لما جيت ادخل الرقم التليفون قال لي واضح ان انت بتستخدم نسخه فيها مشكله، فداونلود ده طبيعي ان انت تداونلود النسخه القديمه تحط فيها تسطب بيها الاول الاكونت وبعد كده تشيلها وتحط الاكسسبل، صح كده؟ لما يكون تليفون اول مره تستعمله، ايوه المفروض عليك ان انت كنت سطبت اللي هو الاصل الاول تسجل منه بعد كده تشيله، وبعد كده بيبقى متعرف عليه بيجي تاني تحط ده، ما بيعملش مشكلة. بس على فكرة انت مش محتاج يعني، انت عندك 4x4 ان شاء الله تقدر تسمي الاسماء دي على فكرة. بالمناسبة انت فكرتني، انت تقدر تسمي ارسال، وتقدر تسمي استماع الرسالة، وتقدر تسمي زي ما وريتها لك امبارح. وكل اللي ما بيعرفوش يسموا اقول لهم باختصار ان انت لو عندك اي زر لا يحمل تصنيفا وانت اندرويد 4.3 فيما فوق، يمكنك تسمية الزر ده لو انت عرفت هو بيعمل ايه، وذلك بايه؟ برسم خط لفوق في مين، لفوق في مين، يعني تبقى تحت تطلع لفوق في مين، خط صغير كده لفوق بعد كده تخش يمين بحركة واحدة، هيفتح لك قائمة الساق المحلي المعروفة. اضاف ليها لما بتكون واقف على زر اللي يحمل تصنيفا، اضاف ليها حاجة اسمها التصنيفات المخصصة او اضافة تصنيف، حاجة من الكلمة دي يعني، هتلمسها بتلمس القائمة دي عادي، واول ما تلاقي الكلمة دي هتسيبها، هيفتح لك مربع كتابة تكتب فيه اسم الشيء اللي انت عايز، يعني اسم الزر ده، وتلاقي موافق بعد كده بس في وكده يبقى تسمى فعلا. بس في ملحوظة مهمة جدا، انك لو قلبت التليفون مثلا انت كنت عامله عربي وقلبت التليفون انجليزي ومررت تاني على الازرار دي في البرنامج، فهترجع تاني تقول لك الزر لا يحمل تصنيفا، لانه بيسمي كل لغة، بيسمي كل الازرار باللغة بتاعتها، فانت مطلوب منك ان انت تسميه كمان هنا بالانجليزي، ولو رجعت للعربي تاني هتبقيها متسميها بالعربي، مش هتضطر تسميها من جديد، ودي من مزايا اندرويد 4.3 فيما فوق. السلام عليكم. عندي سؤالين. السؤال الاول يعني بخصوص هذه الازرار غير مسمى، هل يعني هي من ضمن الاشياء التي تستورد وتصدر يعني خارج التركات، يعني في الاكسسبيليتي في شيء اسمه التصدير او استيراد الاعدادات الخاصه بامكانيه الوصول، هل هذه التقنية هذه تستورد معها أم لا؟ والشيء الثاني، المحاضرة هذه الخاصة بالأندرويد يعني أين أجدها مجمعة كاملة يعني في صفحة واحدة أو تقريبا هكذا؟ أسئلتك في منتهى الروعة جماعة، زي ما قلت لكم لما بقول بشكر في سؤال معناه أنه مهم والناس كلها تسمع. لا لا للأسف الشديد مفيش، لا دي ما بتتنقلش من ضمن اللي انت اصدق عليها بتاعه اداره امكانيه الوصول، اللي هي بتحفظ الاعدادات بتاعه امكانيه الوصول. هي اللي بتحفظ اعدادات ممكن الوصول دي بتحفظ مثلا لو انت عامل الهوم للرد، لو انت مثلا عامل مشغل التكبير، لو انت كنت مشغل توك باك اصلا، فمجرد ما تحط الملف ده يشتغل كده يعني. انما التصنيفات للاسف من لا يعني لا يمكن نقلها من جهاز لاخر، لابد انك انت تسمي بايدك. اما المحاضرات المجمعه دي فيمكنك ان انت تجدها في منتديات الكفيف المصري خلاص، او من الممكن ان انت برضو تجدها عندنا في جروب اندرويد للمكفوفين. نتشرف بيك برضو باضافتك. اكتب ايه في الفيسبوك طبعا، اكتب اندرويد ANDROID وجنبيه على طول بدون مسافات للمكفوفين بالعربي، وان شاء الله تلقى اللي هتدخل معانا الجروب اصلا، ان شاء الله تستفيد وتفيد معانا، وفي نفس الوقت ان شاء الله تحط لنا تقول لنا انا عايز المحاضرات وهنحطها لك باذن الله تعالى. انا عايز اسال على حاجه، انا عايز اعرف الاس 4 ميني احسن ولا الجراند 2؟ قطع خالص، بس سؤالك واضح لكل اللي ما سمعوش يا جماعه، هو بيسال على الاس 4 ميني احسن ولا الجراند 2؟ سؤال وجيه برضو، سؤال مهم لكل اللي عايزين يرقوا تليفوناتهم او لسه يشتروا جديد. وبصراحه انا بنصح كل اللي هيشتري جديد يجيب حاجه عليها اندرويد 4.4.2، هو بيسال عشان كده. فالجراند 2 ممكن يكون افضل سنه في السرعه، لان هو رباعي النواه، البروسيسور بتاعه رباعي النواه بس بتردد 1.2 او 3 تقريبا خلاص. اما الاس 4 ميني ثنائي النواه بس بتردد 1.7، فمعوض برضو شوي. الرامات هي 1.5 بس بتختلف بقى حسب ذوقك. لو انت بتحب الشاشه كبيره يبقى طبعا هتختار الجراند 2، لو انت بتحب الشاشه صغيره لانها 5.5 بوصه، الجراند 2 5.5 بوصه، لو انت بتحب الشاشه الصغيره بتختار اكيد اسمه ميني، يبقى تختار الاس 4 ميني لان شاشته 4.3 بوصه، وهو ارخص طبعا في السعر، وهو بيجي باندرويد 4.2 في الاصل، ده اللي بتكلم على الاس 4 ميني، ولكن يمكن تحديثه الى حد ما بسهوله ولكن باتقان شويه، يعني لازم يكون حد يتابعك الى 4.4 عن طريق تنزيل الروم الروسيه من موقع سام موبايل، وانت عارف طبعا اكيد الكلام ده ماشي. بس الاس 4 ميني هو معايا دلوقتي، ويمكن الجراند 2 برضه صوته اعلى شويه، انما هو كل الحاجات بعد كده واحده يعني، فانت وذوقك بقى تحب تجيب ايه. انا قلت لك على المميزات، والصوت الاس 4 ميني صوته منخفض شويه ولكن هو مش بطال وكويس، ونزل له كمان تحديث قريب يعني تحديث على 4.4.2 برضه 4.4.2 بالنسبه للروم الروسيه يعني، اضفت بعض الاشياء ان كنت انا مش لاقي بعضها هنا، كان الكوماندا محمود قال عليها يعني، وان كنت لسه مش لاقيها، ولكن هي فعلا هو اضاف اشياء. فالاس 4 ميني يعني مش بطال، والجراند 2 برضه مش بطال، وانت وذوقك بقى بتحب تشيك تليفون كبير ولا تليفون صغير. السلام عليكم يا استاذ محمد. محمود الصوت مع حضرتك، واضح انك ما خدتش بالك من صوتك. بالنسبه للسؤال الزيلو الثاني، انا كنت بسال عن الالرت الكتابي، لو حد بعت رساله كتابيه طبعا انت عارف بتقعد تتكرر كل شويه، ازاي اعمل لها ديسمس ده او خليها ما تتكررش تاني، لان النغمه بتاعتها مزعجه. ان برنامج صلاتي لما يكون انا بعمل حاجه عليه، بعمل حاجه على الجهاز، يقول لي ايه صلاتي الوضع حاليا صامت، صلاتي الوضع حاليا غير صامت، ما بيقوليش الوضع صامت او غير صامت اثناء ما يكون في جيبي بعد الاقامه. فهل يا ترى انا اخطأت في الاعدادات في حاجه؟ بس شكرا. مود انا مش فاهم بصراحه انت تقصد ايه، بس الالرت انت عايز تمسحه من الاشعارات، ما بيكررش يعني، تعمل مسح الاشعارات فما بيكررش. مش فاهم السؤال التاني ماشي، او مش سامعه بمعنى صح، ما سمعتوش. الالرت انا بمسحها من الاشعارات، ما شفتلهاش حاجه تانية يعني، لو شفت لها حاجه تانية برضو يا ريت تقول لي، انا فعلا محتاج اعرف. تطبيق صلاه، انا عايز اعرف، حط المايك كده، حط ايدك على المايك علشان تاخده مني تقول لي امير. امير يا جماعه على فكره برضو بيسال اسئله مهمه يعني، خليكم معاه. والله كلكم بتسالوا اسئله حلوه، بس دايما لما اقول على مهمه بكررها تاني، انها تهم الكل، تهم فعلا يعني، ما هياش حاله خاصه، في اسئله بتبقى حالات خاصه خلاص. فانا عايزك تسالني تقول لي هو اصلا انت عامل يعني انت راضي عن الموضوع ده ان هو يبقى صامت اثناء الصلاه، ولا هو انت اصلا هو بيعمل كده غصب عنك وانت عايز توقف القصه دي ان ما يبقاش صامت اثناء الصلاه؟ فلو انت راضي قول لي بس الاول عشان نشوف هل نلغي موضوع الصامت، ولا انت عايز يقول لك هو صامت ولا مش صامت والتليفون في جيبك مقفول بس. قول لي كده. انا امامه خطيب مسجد، فانا عايزه يبقى صامت اثناء الصلاه، وانا مظبطه على كده، عملت الاقامه بعد من الاذان، من وقت الاذان 10 دقائق، وبعدين اخرته قلت له بقى ايه الصامت، يبقى مدته 10 دقائق، يبقى يبدا من بعد 11 دقيقه عشان يسيب لي الايه الاقامه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا في النوكيا كان يقول لي ايه الوضع حاليا صامت، الوضع حاليا عام، فانا عايزه وهو في جيبي اسمع طارق يقول لي الوضع صامت الوضع عام، انا عايز يقول لي كده، وانا راضي جدا ان هو يكون صامت لان انا اللي عملت الاعداد بايدي. شكرا. سألتك السؤال ده عشان في ناس بتزعل يعني ان هو ليه بيعمل لي صامت اثناء الصلاه، ده انا بروح اصلي من المسجد التاني ومش عارف ايه، انا يا عم هبقى صباه هعمله صامت بنفسي، انما انت راجل ماسك مسجد فده مفيد ليك قوي يعني. ماشي. طيب لا علشان تخليه بقى ينطق انا عايزك تتاكد، انا بصراحه عشان ما اكذبش عليك مش عارف هو فعلا بيقولها اثناء غلق الشاشه ولا لا، بس انا برضو عايزك تتاكد من حاجه ان شاء الله لو هي مش مفعله فعلها وان شاء الله هيقول، اللي هي ايه اللي هي في اعدادات توك باك حاجه اسمها النطق عند توقف الشاشه، ان هو ينطق اي اشعار عندك، جات لك رساله جالك حاجه من النبض جالك الكلام ده وهو التليفون مقفول وهو اللي الشاشه مقفوله، دي بتتجاب ازاي؟ اشهر وسيله عايزين بقى نبقى يعني ناس كده يعني ايه متقدمين، هنرسم خط لتحت في يمين زي ما قلت قبل كده ونروح على اعدادات توك باك مش لغايه ما نلاقيها اهي، اشيل صباعي كده دخلت على اعدادات توك باك على طول بمنتهى الاختصار، بس افتح بس الشاشه اسحب لغايه ما اسمع كلنا بقى نصلي على سيدنا محمد، كلنا نصلي على سيدنا محمد زي ما البرنامج قال لنا وبيعلن لنا بالصلاة على النبي دين الساعة 11، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نسحب لوحة المفاتيح، دق المفاتيح التي من ربع اختيار تم التحديد، التحدث عند توقف الشاشة، يتم دق الإشعارات عندما تكون الشاشة مغلقة. عرفت هو ده انا محددها، هي انت ممكن بقى لو ما لقيتهاش محددة هتبقى اسمها ايه اسمها من ربع اختيار لم يتم التحديد، التحدث عند توقف الشاشة، لا يتم دق اي كلام عندما تكون الشاشة مغلقة. فانت بقى تخليها ايه مربع اختيار تم التحديد، التحدث عند توقف الشاشة، يتم دق الاشعارات عندما تكون الشاشة مغلقة. واتمنى انها تنفع بقى مع صلاتي. طيب محمد يعني معلش انا اسف للتدخل، في حتة الجراند 2 الاس 4 ميني اعتقد ان هو طالما معاه سعر الاثنين وبيفاضل بينهم، ايه رأيك لو يعني الاس 3 نيو يعني افضل واعلى؟ مين النيو ليش اسمه يعني النيو ده؟ ممكن ممكن، بس بصراحة انا بقلق من ان سعره قليل، وفي اتنين مختلفين من بياعين الموبايلات قالوا لي ان بيحصل فيه مشاكل، اللي هو بخطين، اللي بخط واحد لا، اللي بخط واحد ما فيهوش مشاكل، انا بتكلم على بخطين، فانا بتكلم على بخطين على اساس ان هو ايه عايز يجيب حاجة اكيد شكله بخطين يعني، اما لو بخط واحد ماشي، النيو اللي بخط واحد ده برضو مش بطال، ما قالوليش انه في شكاوى، انما قالولي اللي بخطين في شكاوى وفي كتير بيهربوا منه وبيجيبوهوش. طبعا يا محمد معلش سؤال اخير وقد يبدو ان هي حاجه بسيطه جدا معلش بس انا مش عارفها، اثناء ما انا معايا مكالمه وجالي حد تاني على الانتظار يعني اعرف الرقم ده ازاي؟ سؤال مهم، تعرف الرقم ده ازاي؟ قدامك حلين ان شاء الله، في حلول في الاندرويد كتير، يتسطب برنامج اسمه توكن كولر اي دي، اسمه كده توكن كولر اي دي، وده ايه هتلاقيه عندك في المتجر، وده بيقرا الاسم المتصل، في حاجه اسمها لما يكون التليفون ويتنج يقرا الرقم فيقرا لك، او بمجرد ما يجي لك مكالمة لو انت مسطب ايزي انسر ممكن لو انت بعدت عنك التليفون كده هيفتح السبيكر على طول وهيفتح الناطق معاك وتقرأ عادي جدا مفيش مشكلة. يعني مش هتعمل زي ما تشتغل اي مشكلة خالص. طب السلام عليكم ازيك استاذ محمد. بالنسبة في واحدة اللي سألي على جهاز اسمه دوس ستار ده 4.2.412، هل هو الافضل ولا اليانج 6.312؟ لا اليانج طبعا، اليانج هو الافضل. ها خليك عارف المعلومة دي كويس، جالاكسي ستار دوس ده لا ملكش دعوة بيه، لو هو دي يعني امكانيات فلوسه لا يبقى خلينا في اليانج احسن، افضل بكتير يعني افضل. هو صحيح طبعا في افضل منه طبعا، بس لا لو قارنا ما بين الاثنين دول وبنحط مقارنه لا ما تجيش جنب الستار ده خالص. هو دوس ستار مش جالاكسي ستار، دوس ستار. بص هو اي تليفون بخطين بيتقال عليه دوس، بس هو اسمه جالاكسي ستار دوس، وفي جالاكسي ستار 2 دوس، وفي جالاكسي ستار 2 بلس دوس ماشي، وفي جالاكسي ستار بلس دوس برضه، يعني في جالاكسي ستار وجالاكسي ستار بلس ومكتوب عليهم دوس، وفي جالاكسي ستار 2 وجالاكسي ستار بلس 2 ماشي، ويعني الاثنين يعني في ستار 2 وستار 2 بلس، وفي ستار وستار بلس والاثنين مكتوب عليهم كلمة دوس. اي حد تليفون بخطين اصلا اسمه دوس بالنسبة لسامسونج يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة في قناة الكفيف المصري، معكم محمد عبد الوهاب من جمهورية السودان، عليكم التحية جميعا. أنا عندي بس سؤالين وأول مرة أجي أعمل مداخلة معكم. سؤالي الأول لو أنا عاوز أعمل مكالمة جماعية، يعني أنا متكلم وعاوز أدخل حد ما عارف ما بديني صوت. الحاجة الثانية في لوحة المفاتيح في اللغة العربية عندي حرف الفاء مكرر مرتين، عندي حرف الفاء عندي مكرر مرتين، وشكرا جزيلا. أيوة شكرا أستاذ محمد. جهاز يونغ 6312 وهي المكالمة الجماعية، يعني أنا عاوز أدخل حد تاني وكده. عايز تدخل حد في المكالمة الجماعية؟ طيب سؤالك برضو ظريف ومهم يا جماعة، سؤاله جامد ماشي. خليكم معايا، خلي بالكم في المكالمة الجماعية الموضوع مهم وهحاول اشرحه، هحاول اشرحه دلوقتي. بس عايز اقول ان دي من مميزات الاندرويد على فكرة، ان بيعمل مكالمة جماعية. طبعا النوكيا بتعمل، بس التليفونات المنافسة كده في حتة ما بتعملش من مكالمة جماعية. خلاص المكالمة الجماعية اولا اليانج 6312 بس قبل ما انسى بيجي بلوحة سامسونج اللي عليه دي مش حلوة، فحاول تستبدل لوحة المفاتيح. لوحة سامسونج اللي بتيجي مع اليانج 6312 تبقاش كويسة، فانت ادخل بس معانا وقول لنا انا عايز لوحة مفاتيح جوجل، ولا هي جوجل افضل حاجة، نديك الاصدار القديم بتاعها، او لو دورت عليها في منتديات اقناط المكفين برضه هتجيبها يعني، والامر مش حكر يعني، ولو طبعا تشرفنا في اي وقت. اما موضوع بقى ضفت المكالمة فتعالى نحاول نشوفه مع بعض، تعالى نحاول انا وانتوا كلكم نشوفه مع بعض. نروح الهاتف نجيب لوحة المفاتيح، خلاص ندوس مثلا 500 دي في اتصالات عندنا اللي هي ايه خدمة صوتية. اولا يستحب ان انت يكون معاك ايزي انسر، برنامج ايزي انسر عشان يفتح لك السبيكر على طول عشان تعرف تتحكم وتسمع، فخليك معايا كده يعني. انا هفترض ان انت خلاص حاطط ايزي انسر، او لو عرفت تفتح مكبر الصوت تفتحه وهو بيكون موجود اعلى زرار خيارات على طول، يعني فوق زر الخيارات مكبر الصوت بيبقى موجود، وده في معظم الاجهزه مش هقول لك كلها طبعا لان برضه بيختلف. فتعالى كده ايه هنتصل من سيم واحد باتصالات اللي هي 500 دي SIM 1 هفتح. في اتصالات للغة العربية من فضلك اضغط رقم واحد فوق انجلش صوتي اضافي. انا بفتح زر اضافة مكالمة، في الزر اضافة مكالمة اهو لو ضغطت عليه لوحة المفاتيح للغة العربية فتح لي لوحة المفاتيح اضغط رقم واحد، علشان لو عايز اكتب رقم شخص جهات الاتصال فوق بقى جهات الاتصال لو دوست عليها للغة العربية العربيه هيفتح لي ايه الاسامي يعني لو انا مش حافظ رقمه. وبعد ما اتصل بالشخص الاخر هيبقى فيه حاجه اسمها ان انا اضيفهم مع بعض. هقفل بقى المكالمه دي، انا برضو مش هقدر اعملها لك دلوقتي كامله، بس هي دي الفكره. الحل الثاني ان انت ممكن تدوس خيارات وانت في المكالمه برضو، بعد ما تكون فتحت الصوت تدوس خيارات هتلاقي برضو تفتح لك جهات الاتصال وممكن تتصل وتضيف المكالمه خلاص. وهتلاقي بقى قدامك خيارات زادت جديده قدامك على الشاشه بتاعت المكالمه، اسقاط مشارك او حاجه زي كده، زي الحاجات اللي كانت في نوكيا. وهتلاقيها على فكره سهله يعني، بس يفضل ان انت تفتح السبيكر الاول قبل ما تبتدي القصه دي. سؤاله كان مهم يا جماعه. الله يبارك. بعد عناء شديد جت معايا فعلا، وقدرت اوصل، وده انا تلقيت حاجات غريبه، ده انا تلقيت تهجي اخر نص، والقراءه والاهتزاز مع القراءه المستمره، وكانت حاجات غريبه يعني فعلا. التليفون ده فيه اثار غريبه جدا يعني. المهم ان شغلت نفس الامر اللي حضرتك سمعته. انت اتدربت؟ بس انا عايزك مع نفسك تتدرب على على الايماءات عشان مهمه، عشان لما اقول لك بقى ادخل الايماءات دي شفت انت بتعمل ايه، ممكن تقرا بدقه الفقرات والصفحات والاسطر ومش عارف ايه. والايماء دي برضو اللي ممكن تسمي منها الازرار، لما بتكون واقف على زر اللي يحمل تصنيف ان هيظهر فيها حاجه جديده اسمها اضافه تصنيف او التصنيفات المخصصه، فانت لازم تتدرب عليهم. واللي بتاعت اللي هي لفوق في يمين عشان تبقى فاهم اسمها السياق، وكل الناس اللي معانا اللي فوق في يمين اسمها السياق المحلي. يعني ايه المحلي؟ يعني محليه مرتبطه بالحاجه اللي انت واقف عليها حاليا، ممكن خياراتها تتغير حسب المحليه اللي هي فيها. ها اما اللي هي الثانيه اللي هي اللي تحت في يمين اسمها السياق العام، يعني تتكلم عن اشياء موجوده ايا كان مكانك في الجهاز، الخيارات اللي جواه او الاشياء اللي بتطلعها لك جواها ثابته خلاص. ده الفرق. وادعوك لمراجعه محاضرات قديمه هنا اللي احنا اتكلمنا فيها عن التوك باك، هتفيدك. المحاضره مثلا رقم 2 و3 و4 كده هيفيدوك قوي. طيب بص يا محمد، هو مصداقا لكلامك يعني الاس 3 نيو مخاطين دي يا جماعه محدش يشتريها خالص، لانها فيها فعلا مشاكل. وانا بكون بتكلم على العده اللي هي بخط واحد. الحاجه الثانيه، هل المكالمه الجماعيه في شبكات عندنا في مصر بتدعمها وشبكات لا، ولا هو ولا هي شغاله على كل الانواع اللي طلبت شبكات اللي عندنا يعني. الحاجه الثالثه بالنسبه للايزي انسر، هل ممكن مثلا انه انا سطبه عادي واعطله واشغله وقت ما انا عايز، يعني في ديسيبل وانيبل ولا لا، بحيث ان اقدر يعني اختار اللي انا عايزه في وقت معين، ما بقاش عايز مثلا ان هو يشتغل في وقت معين، هل ده مناسب ولا لا، او بينفع يعني ولا لا؟ ابتدي على طول من سؤالك اللي هو بتاع الايزي انسر. اول اوبشن فيه انيبل وديسيبل، اول اوبشن فيه من غير ما تشيله يعني، اول اوبشن فيه انيبل وديسيبل. لو انت عايزه انيبل، لو انت عايزه ديسيبل شيل العلامه خلاص مش هيشتغل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المكالمه الجماعيه لا مش متاحه في كل الشبكات عندنا في مصر، هي متاحه في اتصالات فقط على خطوط الكارت والخط، وان كانت بتتشال عند بعض الناس اللي عندهم عروض، زي اللي هم ايه عندهم عروض اللي هي بتاعت الوقت الاضافي دي، بيسموها ايه بلس حاجه اكسبريس بلس ولا مش عارف اسمها ايه الصراحه، بس هي يعني ليه بتضيف وقت من 12 بالليل ل3 الظهر ومن 3 ل6 ومن 6 احيانا بتتشال من عندهم الخاصيه دي تلقائي، بينما هي موجوده في كل خطوط الفاتوره عند كل الشبكات. الفاتوره موجوده في كل خطوط الفاتوره، موجوده في فودافون على خط الايزي اللي هو برضو بيستخدم فيه كارت، ممكن موجوده فيه، انما خطوط الفاتوره في كل الشبكات موجوده، اما خطوط الكارت فهي موجوده في اتصالات فقط، وفي بعض الخطوط بتبقى متشاله من عندهم. ماشي استاذ محمد، انا يعني معلش سامحني، انا يعني دخلها حضرتك نقطه بس بمناسبه الخدمه المكالمه الجماعيه في بعض الخطوط، سامحني بجد يعني. انا طبعا المفروض ما تعرفش على حضرتك ووظيف، بس معلش يعني للتوضيح اكتر. هي في اتصالات بالفعل بتكون موجودة، وتكون بالفعل موجودة على الأنظمة بتاعة إكسترا بلس اللي هي الأوقات الإضافية دي، ولو كانت متشالة أنت بإمكانك أنك ممكن تتكلم خدمة العملاء وهم بيفعلوك الخدمة من عندهم لو كانت مشالة من عندك. تمام. لكن فودافون بالفعل يعني فودافون مش بتكون غير لما يكون عندك فاتورة، غير لما تعمل فاتورة. بس هو ده توضيح اللي انا اردت توضيحه، اللي انا اردت اقول يعني. سامحني تاني مرة استاذ محمد، شكرا. شكرا، ماشي كلامك ما فيهوش اي مشاكل. ما انا بقول لك صح، لو عايز تعدل في اي وقت ايه المشكله، بس هو انا بقول لك ان ايوه صح، انت ما قلتش حاجه يعني انا ما قلتهاش، بس هو انت بتؤكد بس ان هي موجوده في الاكسترا بلس، هي اكسترا دي اللي كانت تايهه مني، اكسترا بلس. بس هو في واحد انا عارفه دايما اتصالات تحط له الخدمه دي وتشيلها منه تاني، بقى عنده اكسترا بلس، فعشان كده بقول كده يعني. انما هي في الاصل موجوده في خطوط اتصالات، الكارت والخط، الكارت والفاتوره يعني. لا لا لا، بس انا يعني انا بقول ان لو كانت متعطله عندك يعني في اتصالات، بامكان خدمه العملاء ممكن تشغل خدمه تانية حتى لو ما كنتش عامل فاتوره، يعني حتى لو ما كنتش اصلا عامل فاتوره في اتصالات، بامكان خدمه العملاء انها تشغلك الخدمه دي، تكلمهم هم بيفعلوا الخدمه من عندهم هم عن طريق الكمبيوتر بس كده. مش هنختلف، بس هو زي ما بقول لك كده ان في واحد عندنا بيكلمهم. ايوه انا عارف ان هم بيكلمهم بيضيفوها له من هنا ويشيلوها له بعد اسبوع من هنا تاني مره تانية، هم اللي بيشيلوها لوحدهم. بس هو ده قصدي يعني، انا عارف انهم بيحطوها فعلا، ان لما كلهم بيحطوها صح. السلام عليكم، معلش لو تعيد اسم برنامج الناطق، اسم المتصل يعني اثناء الانتظار، هذا اسمه يعني بالتشجيع تقريبا يعني، ما اعرف انجليزي. استاذ محمد عشان عرفت ان انا اللي بادي كتير الاسئله، معلش استاذ محمد. الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن برنامج اسمه توتال تو كنترول. بالبحث على متجر بلايت لقيت برنامج اسمه توتال كول كنترول، بس جيت انزله مش عارف لقيته لعبه ولا لقيته حاجه زي كده مش عارف، وكان في المجاني على فكره. فيا ريت حضرتك، لان حضرتك اكثر منا خبره، حضرتك بعد اذن او حضرتك اكثر مني انا، خلينا كمان نفسي انا كامير، حضرتك اكثر مني خبره. لو سمحت حاول تدور لنا عليه، لان احنا بالفعل في احتياج اليه لمرحله الكنسله. شكرا. حاضر حاضر حاضر، ادور عليه هنا. ال ال ال, ال عايز اقول لك حاجه بالنسبه لموضوع الاخ اللي كان عايز اسم ناطق البرنامج بتاع اللي بينطق اسم المتصل، تعال نعرف اسمه من خلال تليفوني بالظبط هنا. لحظه اهو، توكن كولر اي دي، عشان نشتهج بنعمل ايه، بنكون مفعلين في الايماءات رأسية من جزئين اللي هي جوه اعدادات توك باك، ندخلها ونختار التنقل عبر درجات دقة القراءة، وعشان نشتهجها كل ما هنالك ان احنا بس هنقف على الكلمة اللي احنا عايزينها زي اللي احنا وقفنا عليها دلوقتي دي، ونعمل يعني نرسم خط فوق ونرجع بايدينا تحت تاني، يعني كأن واحد يطلع صبعه لفوق ينزله تحت تاني بس بسرعة. كل ما يعمل مرة هتقول له كده، وتاني تاني وتاني، تعالى بقى نشتهج. انا بجيبه من اوله، بس حبه من الشمال اليمين اليمين الشمال عادي اهو، عشان هو كان واقف على اخر الكلمه اهو، قال لي تك اسمع حرف كابيتال تي كبير، اول حاجه تي ال كي اي ان جي توكينج مفتاح المسافه، مسافه حرف كابيتال سي كبير ال ال اي ار كولر مفتاح المسافة حرف كابيتال اي كبير حرف كابيتال تي كبير بس اي دي. خلاص يا رب يكون الامر واضح. طيب بعد اذن حضرتك، انا لما اكون بتصل بحد والحد ده ويت، فساعات بيقول لي كود الانتظار وساعات ما بيقوليش، فمش فاهمه ليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الموبايل لما بيكون بيفصل شحن بيقول لي مثلا شحن البطاريه، في موافق وفي حاجه اسمها استخدام البطاريه، فهي استخدام البطاريه دي بتاعت ايه؟ أو يعني انا دخلت فيها بيفتح لي اللي هو زي حاجه جوه الضبط كده، البطاريه بتاعه الضبط دي يعني ايه وظيفتها؟ يعني ان هو بيقول لك يعني مثلا لو انت عايزه تقفلي بعض الاشياء او، بس هي ما بتوديش فعلا يعني، بتجيب لك يقول لك انعاش ومش عارف، هي يعني بصراحه ما لهاش وظيفه، او في 6312. انما ليها وظائف يمكن في الاجهزه اللي بعد كده. انا كنت عملت ابديت دخلت في السوفت وير ابديت وكنت نزلت 78 ميجا ابديت، فهل دلوقتي انا كنت سمعت انه بعد الابديت لازم تعمل فورمات، هل لو عملت فورمات هيضيع الابديت؟ خصوصا ان انا دلوقتي جوجل بلاي برضو قال لي عندك 16 ابلكيشن محتاجين ابديت، وعملت لهم ابديت كلهم وبيعمل فيهم دلوقتي، يمكن انت سمعت جزء من دلوقتي، فهل برضو لو عملت فورمات الابديت ده هيضيع البرامج اللي اتعملت ابديت ده هتضيع ولا لا؟ بالنسبه للامبرايل اللي انا جربته وتمام، والاكس فور ميني بتقبل 6 طوابع ولله الحمد، تقدر تكتب يعني تقدر تكتب حرف الظهر دفعه واحده يعني. شكرا حوده والله، يعني اكدت لي المعلومه عشان بس انا فعلا قلت يمكن ايديا تتلجلج ولا حاجه. هو فعلا بيقبل صح، هو بيقبل، يبقى انت كده اكدت لي المعلومه. ماشي، الابديت بتاع السوفت وير لا مش هيروح طبعا، البرامج هتروح، فبس لما تيجي تنزلها هتنزل باحدث ابديت. يعني لو انت هتنزلها من المتجر، يعني لو انت هتنزلها من المتجر هتنزل باحدث ابديت على طول، اما لو انت هتنزلها من سورسات عندك فطبعا لا، الا لو كانت السورسات دي برضو احدث ابديت. لو كانت السورسات دي متاخده من احدث ابديت ماشي، اما لو كانت مش متاخده من احدث ابديت فمش هيبقى احدث ابديت. اما السوفت وير لا، السوفت وير هو حاجه بتتخزن في الجهاز نفسه ما يضيعش، حتى لو عملت فورمات مليون مره تاني مش هيضيع ولا ينزل ولا يتعمل له داون جريد. هو بيتعمل له ابجريد بس داون جريد ما ينفعش اصلا. معلش يا محمد، يعني هو انا عارف انه اكيد ده اللي هسألك عنه ده موضوع يطول شرحه، بس هو باختصار ايه فكره ان انت يعني ايه فكره الامبرايل ده؟ يعني هو فكرته في ايه او ايه هدفه؟ يعني انا عارف انه طبعا اكيد هو حاجه برنامج يطول شرحه وممكن يكون عايز محاضرات، بس انا بتكلم كفكره يعني مش قادر افهم. بس يا دسوقي بعد اذنك احيلك عندنا الى المنشور المثبت في اندرويد المكفوفين، وهتلاقي فيه التسجيل اكرامي مسجله وكل الناس برضو اللي عندنا دي، ممكن تروح على الجروب وتخش على المنشور المثبت، هتلاقي من ضمن الحاجات الموجوده فيه تطبيق امبرايل، وهتلاقي لينك فيه للمنشور بتاع الامبرايل نفسه، هتلاقي فيه تسجيل. انا برضه يعني مش بقول لك بس عشان بس ايه تبقى واخد فكره كويسه وكل الناس تبقى عارفاه، هتلاقي فيه تسجيل الراجل مجرب فيه التطبيق بصراحه وكاتب ازاي بيشتغل وعامله حلو يعني. على فكره يعني لما تسمعه يشجعك ان انت تقتنيه مع انه غالي، بس يعني انا وجهه نظري هو باختصار شديد انه بيخلي لك الشاشه عباره عن شمال ويمين، بس تمسكه يعني يفضل انك تمسك التليفون بالعرض لو هو صغير شويه بقى، هتمسك التليفون بالعرض كده، وهتبقى الاولى والثانيه والثالثه على الشمال والرابعه والخامسه والسادسه على اليمين. طبعا انت بتتمرن عليهم الاول زي البيركنز كده، زي الاله البيركنز خلاص، وبتبدا تكتب، بيفتح لك نص وتكتب المزيد بقى من التفاصيل، وازاي بقى تاخد خانه وازاي مش عارف، كل ده موجود في التسجيل اللي الراجل عامله، هو يعني هو اللي جايبه هو اللي شرحه، فمش هقدر اشرحه احسن منه الصراحه. يعني لو سمعته وكل الناس اللي عندنا برضه ادخل اندرويد للمكفوفين ANDROID للمكفوفين جنبها على طول بدون مسافات، وادخل على المنشور المثبت، وهتلاقي ده من ضمن حاجات المنشور المثبت، هتلاقي اللينك بتاعه، ادخل هتلاقي المنشور اللي بيتكلم عن الموضوع ده، اللي من ضمن تسجيل للتجربة بتاعت البرنامج، حوالي تسجيل حوالي 25-26 دقيقة كده، بس تسجيل حلو الصراحة يعني إكرامي عامله ممتاز. طيب دلوقتي يا محمد احنا كنا في 6312، لو انا جوه التطبيقات ودوست على البرنامج كليكتين او ضغطتين يعني والثالثة والثانية مطولة بيطلع على الشاشة الخارجية، طبعا انت معايا بقالك كذا يوم وعارف موضوع البيج لانشر عشان الشاشة وكده، فهل انا عارف طبعا البيج لانشر من جواه بيظبط القصه دي، بس انا بسال سؤال تاني، هل لو انا دوست على التطبيق ضغطتين والتانيه مطوله التطبيق ده هيروح على الشاشه الرئيسيه ولا ده مش هينفع بحكم ان انا بستخدم بيج لانشر؟ استاذ محمد، هو السؤال يعني انا بعتذر لجميع الاعضاء، جاب تليفون لابني هاي كوبي، صراحه هاي كوبي من الجالاكسي يعني سليم، في برضه سكايب وياهو والكلام ده، وفي المتصفح ومتجر بلاي، وبيخش على متجر بلاي عادي سليم. التليفون دوت عملنا له ايميل خاص للولد وعلى الجيميل والكلام ده. طيب كل ما نيجي نفتح اليوتيوب او كل ما نيجي نفتح اليوتيوب، مش عايز افتح اليوتيوب، دي نمره واحده. كل ما نيجي نعمل حاجه يقول لك ايه عفوا الايه الخزينه، ولا يعني زي باللفظ القديم كده الذاكره ممتلئه. حطينا له كارت 8 جيجا برضه نفس الحوار. هل يا ترى اشيل البرامج الزياده زي الياهو والسكايب؟ دسوقي اللانشر، لو انت هتستخدم البيج لانشر لا مش هيطلع لك بره. يعني لو انت داخل التطبيقات من بيج لانشر وعايز بقى تدوس ضغطين تاني مطول عشان يطلع لك بره، لا مش هيطلع لك. ماشي، دي بتتظبط من لانشر زي ما انت قلت كده. اما الموضوع بتاع لو انت عايز فعلا يطلع بره، هي ممكن تحصل بس لو انت عارف اصلا طريق التطبيقات عندك فين من اللانشر بتاعك الاساسي، وهيطلعه على اللانشر اللي هو بتاع ايه بتاع التليفون. هيطلعه على اللانشر بتاع التليفون. هي مشكلتك ان انت اصلا مش عارف التطبيقات فين عندك في اللانشر الاساسي. لو انت عملت نفس الحركة دي هيطلع بس على التليفون، او في عندك حاجة اسمها اضافة، اضافة في عندك في اللانشر بتاعك انت اللي هو الايه الاساسي بتاع التليفون. اما باختصار شديد قوي لا مش هيرضى اللانشر، البيج لانشر مش هيرضى ان هو يعمل كده. لا لازم انت من خياراته تفضيلات انت عايز تطلع ايه، وبيدخلك على التطبيقات وتعلم على كذا واحد وتشوف وتعمل شاشة تانية لو عايز كده يعني. خلاص، الموضوع بتاع الهاي كوبي عم امير، الموضوع بتاع الهاي كوبي ده انت ما قلتليش هو هاي كوبي الجالاكسي ايه. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية، الكارت مش هيغني الا اذا انت نقلت بايدك التطبيقات من الكارت من الهاتف للكارت. يعني انت هتحط كارت بس تاني حاجة تأكد من وصول الانترنت، يعني الانترنت واصل في الوقت ده ولا مش واصل. يعني بس لو هو بيقولك الذاكرة ممتلئة يبقى فعلا هي ممتلئة. شوف لنا بقى هو ذاكرته الداخلية كام، دي مهمة عشان نعرف، عشان اقولك اه شيل سكايب شيل ياهو شيل او وفي نقل لبطاقة اس دي ولا لا. نقل لبطاقة اس دي للبرامج يعني بتعرفها ازاي دي؟ لو دخلت على الضبط ودخلت على مدير التطبيقات، شوف هو جوه لو جوه حاجة تدور عليه، او التطبيقات اللي حتى بتبقى في الضبط يا بيبقى اسمها التطبيقات يا بتبقى اسمها مدير التطبيقات، وبتقف تفتح مثلا السكايب تفتح التفاصيل بتاعته تدوس عليها. لو لقيت نقل اللي بتاخد اس دي نقله. بس احنا عايزين نعرف برضو اصلا معلومات عن التليفون شوية، هو ذاكرته ايه اصلا عشان افيدك، اسمه ايه وذاكرته ايه، اكيد برضو متقال عليه حتى لو هو هاي كوبي بيقوله. افتكر جي 55 في تقريبا يعني. اسم غريب. طب عليه اندرويد كام؟ يعني قايل لك عليه هاي كوبي من اندرويد كام؟ كوبي من اندرويد كام؟ لا ما اعرفش تفاصيله، ممكن اجيب تفاصيله وابقى اكلم حضرتك على الخاص بكره او بعد. واسف للاطاله في حاجه بعيده عننا يعني. مستفيد على فكره يعني. انا بالمناسبه يا جماعه بلاش يا جماعه التليفونات الهاي كوبي بالنسبه لنا، عشان برضو بيبقى ملعوب فيها في الاندرويد جامد جدا اكتر من الشركات التانية، بيبقى ملعوب وناقص في حاجات كتير. حضرتك انا كنت بسألك على لما باجي اتصل بحد والحد ده انتظار، فساعات بيقول لي كده الانتظار وساعات ما بيقوليش اصلا، فايه السبب؟ مفيش ساعات علشان بيبقى مشغول بكلمه تانية للاسف اللي هي التحويل الشرطي فعال ومش عارف ايه، ساعات ساعات ما بيقولهاش. انما انت على فكره لو انت ان شاء الله لما تستخدمي ايزي انسر وتتصل بحد وتبعدي بس التليفون عنك كده هتسمعي كل الكلمات اللي هو بيقولها، هتسمعي كل الكلمات ان شاء الله اللي بتتقال، وهيبقى مفيد او بالنسبه لك. طب تمام، معلش بقى اخر حاجه، هو يعني بالنسبه لايزي انسر انا بحدد على اللي هي بتاعه الاستيكر اون فروم فيس دي بس، ولا في حاجه تانية بتحدد عليها؟ نشغله لو اول تحديد وبعد كده بنسحب بقى لغايه موضوع السبيكر فون نفتحها نختار وين وين اواي فروم فيس. هي دي بنحددها. في خيارات تانية، هو في خيارات تانية، في ان هو مثلا اول ما يقرب من وشك يقوم فاتح المكالمه، في خيارات للاندنج كول والانسرنج كول، بس ما فيهوش خيارات للريجكت كول او للرفض. يعني هو في للاند النهايه وفي للانسر الرد وفي للسبيكر. خلاص، فاحنا بيهمنا بتاعه السبيكر على اساس ان احنا بنعرف نرد عادي بالهوم. بس انا محمد لما كان العده اللي معايا اندرويد 412 اللي هي 6312 عمره لا اداني تون بتاع الويتنج ان حد يعني انا بتصل بيه وهو يعني معاه مكالمه ولا سمعتها في العدة الجديدة، بس طبعا العدة الجديدة بقالها معايا كذا يعني كذا يوم بس قليل، فما اعرفش، لكن عمري ما سمعتها في العدة 612 خالص، لا التون بتاعها ولا هو بيقول ان هو ويتنج. ف يعني هل ده هو يعني هو بيقولها فعلا، ولا هي بتبقى صدف يعني بتيجي معاه كده، ولا مش عارف. بيقولها بس بيبقى الصوت واطي وبتتراوح من عدة للتانية، واحيانا فعلا بتفوت، بس لو انت هتفتح السبيكر من اولها، لو انت هتفتح السبيكر من اولها هي عن طريق ايزي انسر مثلا، فبنسبة كبيرة هتسمعها. وما معنى كلمة التحويل الشرطي؟ شكرا. تاني طب كنسل بس على الرقم اللي عندي ده اللي ما كنسلش ده. السلام عليكم يا استاذ محمد. هو على فكرة في حاجة عندي بيقول لي سويتشنج كول كونديشنال، سويتشنج كونديشنال كول فورويندنج اكتف، يعني معناها تحويل المكالمات الشرطي فعال. ايه معناها دي يا استاذ محمد، وبيقولها ليه كده يعني؟ ويا رب تجاوبني على السؤال لانه مهم يعني. انا عايز اعمل فورمات دلوقتي، بس خايف هل الابديتس اللي عملتها كلها هتضيع، وبالاخص ال 16 ابديت اللي هم بتوع التطبيقات هدول ولا لا؟ والله والله جاوبتك بس جايز ما وصلكش تاني. بالنسبه للسوفت وير، لا لو عملت فورمات مش هيضيع. السوفت وير ده حاجه بتتحفظ على الجهاز نفسه، الرامات بتاعته، فما بتضيعش. اما بالنسبه للتطبيقات طبعا هتضيع. فالحل انك يا تاخد، لو انت ما عندكش نت، تاخد السورسات بالبرنامج شير ابس مثلا وتبقى عندك بعد ما انت حدثته. هتاخد السورسات، لانك لو عندك سورسات قديمه فهتبقى قديمه، تاخد السورسات وتخزنها عندك وتسطبهم واحد واحد بعد ما تخلص. وده يا اما تنزلهم لو عندك نت تنزلهم تاني، وهو لما هينزل هينزل بالتحديث على طول، يعني اي برنامج هينزل بالتحديث الاخير. خلاص دي حاجة. الحاجة التانية قلت لك نقصد النقل الخارجي، يعني اللي هو الصوت، يعني تحس ان انت منقول الى اذاعة خارجية، يعني في الصوت في خلفية عندك حلوة. خلاص ماشي. الكول فوروردنج اكتيف دي اللي هي التحويل الشرطي فعال، دي المعنى اللي هو تم تحويل المكالمة، معناها تم تحويل المكالمة اللي هي المكالمات، كل المكالمات يا جماعة اللي احنا بنعملها بتبقى محولة، كل المكالمات اللي احنا بنعملها بتبقى محولة لما بنتصل. ليه؟ لان انت في خدمة عندك لما بتبقى فعلا التليفون غير متاح بيجي يقول لك التليفون ده اتصل بيك مش عارف الساعة كذا والكلام ده، وان كانت فودافون مش عاملاها ببلاش شويه تيجي تقول لك 3 شبعات، بيقول لك هناك 3 مكالمات لم تصلك كلم كذا. المهم ان بس 3 شبكات فيهم القصه دي يعني. فعشان كده كل المكالمات بتاعتنا محوله على رقم معين عندهم، حتى لو احنا لاغيين تحويل المكالمات، حتى لو احنا لاغيين تحويل المكالمات. ف ان شاء الله بالنسبه للابديت خد البرامج عندك بالشير ابس وسطبها تاني، ان شاء الله تسطب ما فيش مشكله. اما لو عندك نت فهتروح تظبط برامجك عادي، تدخل الايميل والباسورد وتشوف انت عايز تنزل برامج ايه، وهتنزل وهي هتنزل باخر تحديث على طول. طيب انا حاجه محمد برضو غريبه، انا عمري من اول ما كان معايا خطوط بالنسبه لعايز النطقه ما سمعت على المكالمه محوله، اشمعنى انا؟ الحاجه الثانيه في حاجه عندي في ضبط المكالمات اسمها تي تي واي، هل دي عندنا بس في العده اللي نوفو، ولا دي عندك؟ ولو عندك دي معناها ايه؟ بيقول لي تي تي واي وبتخش جوه يقول لك ايقاف، او تي تي واي مكتمل، او تي تي واي مش عارف ايه كده. المهم يعني هل دي في حاجة عندك علم بيها، ولا هي دي حاجة عندنا في العدة؟ شكرا. غريب، مش عارف الصراحة، مش عندي، بجربها لنا بقى واعرف. طالما طبعا انت لقيتها في المكالمات يبقى اكيد بتعمل حاجة في المكالمة وفي ضبطها، اكيد هم كمان ما لقولهاش ترجمة فنزلوها لك بالشكل ده، بجربها لنا كده انت بقى وشوفها، لان بصراحة مش، لا مش عندنا. السلام عليكم يا استاذ محمد، انا احمد عبد الرازق. حضرتك انا مش عارف يعني موضوع المايك، مش عارف اخد المايك، فمني عرفت اخدته بقى، فمعلش للاسف ما كنتش بقى يعني هضايقك، هترجع بالذاكره كتير معايا، لان حضرتك انا كنت بسال عن لما كنت حضرتك اتسالت عن الاس 4 ميني والجراند 2، حضرتك كنت قلت حاجه في مقارنه بين الاثنين تتعلق بسام موبايل، فان كان ممكن حضرتك تعيدها لو افتكرتها، ما جبتكش الذاكرة معلش، ما فيش مشاكل. وانا بواجه مشكله في الصفحه حضرتك بتاعت الاندرويد للمكفوفين، عايز ابقى اكلم حضرتك عليها بعدين، وشكرا. المايك فري. ده انا قلت فعلا على الاس 4 ميني ان هو بيجي ب 4.2 ويمكن تحديثه ل 4.4 عن طريق ان انا بدخل موقع شام موبايل وبنزل الروم الروسيه، الروم اللي هي مكتوب عليها راشا ار يو اس اس اي اي تقريبا، دي بنطقها الانجليز كده ماشي. فهي دي اللي انا قلت عليها وانا تحت امر، لو ضفت الجروب ماشي انا معاك، بس على قدر استطاعتي والله اعذرني. انا وانا معاكم دلوقتي يا جماعه واحد تاني طبعا مش عارف ان احنا في القناه وبيكتب لي وبيقول لي مش عارف الكاتيل وانا عايز اعمل، واحد تاني برضو على التليفون بيتصل، فاعذروني بالله عليكم لو انا ما ردتش عليكم في اوقات، ان الواحد برضو بيحتاج قسط من الرحمه. انا مش قصدي والله، بس يعني وحاولوا اللي عارف حاجه يقولها للتاني لغايه ما يعني ما اكلم كل واحد فيكم. انا ما عنديش مشكله والله ان اكلم، بس ايه يعني هو الوقت والواحد بيبقى محتاج برضو يرتاح شويه. السلام عليكم استاذ محمد، عمر مع حضرتك. ليا سؤال بالنسبه سيم 3812، عندي سيم واحد وسيم اتنين، سيم واحد ده موبينيل، ده على طول اما حد يتصل ما بتجيش الشاشه بتاعت رد ورفض والحاجات دي، لازم ارسل التليفون حتى يبدا يشتغل من جديد. تمام. السؤال التاني بالنسبه للسمارت فويس، هيفضل يقطع كده كتير؟ يعني هيفضل ان هو يقطع في الكلام كتير حتى ما ادوس هوم عشان اعرف الساعه ما بينطقش، وكذا مره حتى ينطق ويقول لي ساعات ينطق يعني اول رقم الساعة مثلا كده يعني الميلت مثلا ما يقولش يقطع. تمام. السؤال الثالث، كيفية البحث في تطبيق اللي هو تن الراديو، يعني اللي هو يعني البحث عن إذاعة، جزاك الله خير. طيب ال بالنسبة لل 6812 اللي مش عارف أي أي أي تليفون بيحصل فيه مشكلة إن شاشة الرد ما بتجيلكش، ده بيبقى راجع ليه كم البرامج بتاعه الشات بالذات المتسطبه على التليفون واللي تكون مفتوحه في نفس الوقت، هو ده المشكله. فذاكره التليفون ضعيفه ما بتقدرش. فالرجاء ان احنا نخف من موضوع الـ البرامج الشات بالذات اللي بتبقى كمان مفتوحه في وقت واحد، يعني هي مش بس يعني الموتلك شيلها، بس حاول تشيل اللي انت بتحتاجوش منها وتقفلها، يعني تقفل الواجهه بتاعتك ما تبقاش كل ده مفتوح في الخلفيه كده، لان هي دي المشكله. طيب معلش يعني هي مش صدمه بس هي كده الواقع. الاله سمارت فويس للاسف الشديد التليفونات اللي هي رمتها 512 ولغايه كمان 1 ميجا، بس 1 ميجا والبروسيسور ضعيف، اما لو 1 ميجا وقوي فزايد الاندرويد 4.1 4.2، كل الادوات دي بتؤدي الى انه فعلا بيتقل سمارت فويس خلاص، دي للاسف ملهاش حل، وبتحتاج برضه تخفيف من البرامج شويه عشان يمشي معاك افضل، بس هي فعلا مشكله خلاص. انا اسف بس هي كده يعني. موضوع تنين راديو تبحث فيه عن طريق انك انت لما بتدخل يعني مثلا ايه، انا عندي اهو، انت مش هتبحث فيه بالاسم، يعني يفضل انك انت ايه تبقى عارف الدوله. لحظه، المكتبه الشماليه دي لسه يا جماعه برضو قائد التجربه عشان برضو ما حدش يسالني عليها، انا فعلا والله بجربها. لو ادخل التون راديو كده خلاص ابدا اسحب، هو لسه بيحمل مش عارف كل ده بيغيب ليه. في واي فاي اهو، مش عارف شرط يفتح بسرعه اهو. ايوه تصفح، في كلمه اسمها تصفح، لما تدخل تصفح دي انا سحبت لغايه ما وصلت لها تصفح دي، ندخلها ابدا اسحب. راديو حديث، في راديو محلي ده بيجيب لك الراديو اللي في القاهره اللي على الانترنت يعني، وفي حديث يعني حديث يعني حاجات مش احدث الاشياء يعني احدث المحطات اللي محطوطه او هو احدث المحطات المحطوطه فيه. منتشر. منتشر يعني حاجات بتتسمع كتير من الدول اللي حواليك، يعني لو دوست عليها تجيب لك الاذاعات اللي بتتسمع كتير. موسيقى. موسيقى يعني تخصصها موسيقى. رياضه. رياضه. ودي فوتبول اللي هي بتاعت باين كاس العالم. اخبار. واخبار. حديث. وحديث تاني. حديث دي هنا معناها اللي هي يعني ايه كلام توكينج، يعني مش حديث اللي هي من الحداثه، لا حديث دي اللي هي معناها اللي هي ترجمه توك، يعني اذاعات فيها يعني ايه اولوياتها الكلام، يعني في تصنيف، هو تصنيف من تصنيفاته فيه حسب الموقع. حسب الموقع. حسب اللغه. وهم دول الاثنين اللي بفضلهم، يا تبحث حسب الموقع يا تبحث حسب اللغه. لو دوست حسب الموقع هيطلع لك بعد كده القارات اهو. حسب الموقع. تيون راديو. حسب الداخل على الاقل استراليا. اسيا. سامع. افريقيا. القطب الجنوبي. امريكا الجنوبيه. تشوف بقى الدوله اللي انت عايز تخش لها في انهي. افريقيا. اسيا. انا عايز اسيا مثلا، هيطلع لي بقى بلاد اسيا اهو. اليمن. اندونيسيا. اوزباكستان. ايران. باكستان. بشوف بقى انا عايز دولة ايه وادخلها، او حسب اللغة اختار العربية، وبرضه هيجيب لي بقى كل الايه الاذاعات اللي باللغة العربية عامة يعني. بس انا بيتهيألي ان التصفح حسب الموقع بيبقى احلى، ده من وجهة نظري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوك محمد النجار من غزة، بحييك وربنا يجزيك الخير على هذا الشرح والتوضيح للناس. بس بدي اسأل عن برنامج تطبيق الايزي انسر، هل بيفيدنا في برنامج الفايبر يعني زي الرد على المكالمات او انهاء المكالمات؟ وشكرا. لا سؤال مهم يا جماعة برضه. لا هو مبيفيدناش، لا هو له دعوة فقط بالمكالمات الواردة على الخط الاصلي. لا لا لا كل اصلي. ليه بقى؟ لان كل برنامج من دول له طريقة برمجة مختلفة، فصعب قوي ان هو يعمل حاجة تجمعهم. كل برنامج من دول له طريقة رد وطريقة رفض وطريقة كنس يعني انهاء مكالمة، كل برنامج من دول له طريقة شكل، فصعب صعب يعمل حاجة تجمع الكلام ده. لا لا لا الايزي انسر له شأن بموضوعنا بس بتاع المكالمات الواردة، بالتحكم فيها بقى سواء بالرد او بالانهاء او فتح السبيكر زي ما نقول. انا منزل برنامج اسمه راديو اف ام، هل دوت نفس البرنامج اللي انت لسه بتتكلم عليه بتاع اللي انت لسه مدي لمحة عليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي انا بشكر الاستاذ اللي لسه كان بيتكلم على ايزي انسر وعلاقته بالفايبر، لان انا في دماغي سؤال مش قادر افتكره، انا كامير مش عارف ارد على الفايبر ولا عارف اقفل الفايبر، فيا ريت حضرتك لو في امر يا ريت تقوله لنا، وانت ما شاء الله عليك يعني بتبسط المعلومه جدا. شكرا. تعالي اف ام راديو. لا مش هو ده، التاني اسمه تونين راديو. تونين راديو. تونين راديو. انت السبيلنج بتاعها يبقى صعب شويه على فكره. تي يو ان اي اي ان او اي اي ان حتى كمان اي لا هي اي اي ان تي يو ان اي اي ان راديو ار اي دي اي او. ده اشهر برنامج في الايفون والاندرويد كمان. خلاص تي يو ان اي اي ان تي يو ان اي اي ان مسافة راديو ار اي دي اي او، هو ده اللي بنتكلم عليه وده احلى منه طبعا. ماشي. بالنسبة لموضوع الفايبر ترد عليه ازاي؟ ترد عليه عن طريق انك هتجيب ابنك، لما تخلي حد يردن عليك على الفايبر هتجيب ابنك تقول له في شكل سماعة كده يا ابني، هو محطوط السماعة دي موجودة فين على تليفوني، في شكل سماعة بيظهر اما حد بيرن عليك، قول له السماعة دي موجودة فين على تليفونك، يقول لك يا بابا السماعة دي موجودة في الحتة دي، وياخد ايدك ويحطها عليها، ياخد صباعك ويحطها عليها، تبدأ انت كأمير تحط انت وتقيم هي فين، تقول له اه يعني هي هنا يا ابني، يقول لك اه خلاص، قول له طب رن بقى عليا تاني كده، طبعا انت كده عرفت مكانها، هتقوم عامل ايه؟ بمجرد ما حد يرن عليك هتيجي بصبعين بالطول كده، بصبعين يعني بدل ما انت بتسحب بصابع لا بصبعين، بس تسحب فين؟ على مكان السماعة اللي قالك عليها دي، هتسحب عليها بصبعين ترد مباشرة، ولو ما نفعتش جربها تاني وتالت، هي بتيجي على طول ان شاء الله. خلاص. او قدامك برضو ان انت في طريقة تانية للرد، ان انت برضو مكان السماعة اللي قالك عليه ده هتضغط عليه ضغطتين، التانية مطولة وتقوم ساحبها ناحية اليمين ده بس بصبع واحد، يعني يتاخدها بصبعين على طول، يتاخدها بصبعين على طول من مكانها، يا إما تضغط عليها ضغطتين التانية مطولة وتقوم ساحبها ناحية اليمين. دي حاجة. عايز تنهي بقى المكالمة، في زر وحيد لا يحمل تصنيفا هو اللي بيبقى فوق الهوم، هو ده اللي بننهي من المكالمة. لو ضغط لو لمسنا مرة وضغطنا عليه ضغطتين هينهي المكالمة، وممكن انت تسميه. طبعا احنا عرفنا بقى طريقة التسمية ازاي. خلاص يا رب تكون واضحة. تونين راديو تي يو ان، بقولها للناس برضو كلها، تي يو ان اي اي ان، ومسافة وراديو ار اي دي اي او. برنامج له نسخة مجانية ونسخة مدفوعة، بس هي المجانية بيبقى فيها اعلانات خلاص، بس يعني ما نوصلش للاخر كده. والمدفوعة موجودة برضو، يعني المدفوعة على فكرة موجودة، بس حاول تدخل الجروب عندنا. شكرا لك يا استاذ محمود، انا فعلا فعلا كنت ناوي اختم 11 ونص، فوجئت دلوقتي اني لقيت يعني بصراحة بيصعب عليا الاسئلة الكتيرة وما بقدرش يعني اسيبها، ولكن هو فعلا يعني انا خلاص الى هنا انا انهي الفقرة، وعلى امل باللقاء باذن الله تعالى يتجدد قبل 3 ساعات من دلوقتي، يعني الساعة 9 ان شاء الله، قبل 3 ساعات تقريبا من دلوقتي يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. اشكركم واسف على التقصير في عدم الرد احيانا على الفيس او على التليفون او على السكايب او على الزيلو، كل ده كل الناس تقريبا عارفاه، فاسف يعني يا اما مشغول مع غيرك يا اما برتاح بس شوية، فانا متأسف جدا. وباذن الله تعالى تحاولوا تستفيدوا من تلفونكم في الخير، وتسخروه لمصلحتكم الدنيوية وفي الاخرة كمان، ممكن ينفع اوي على فكرة. وباذن الله اللقاء يتجدد قبل 3 ساعات من دلوقتي الاسبوع القادم باذن الله، ومحاضرة جديدة من محاضرات الاندرويد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.